بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، معاشر طلبة العلم، أيها الإخوة الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا شكر هذه النعمة حينما نجتمع على مائدة العلم، على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله تبارك وتعالى ونشكره ونثني عليه بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا أن من علينا بهذه اللقاءات المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود فرع الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة النبوية، وأن ينفع بهذه الدورة. ثم إني أسأله تبارك وتعالى أن يهبنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا العمل بهذا العلم الذي نتدارسه، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. أيها الإخوة، بين أيدينا في هذا اليوم المبارك منظومة من المنظومات المباركة العظيمة في الحكم والنصائح والمواعظ. هذه المنظومة هي لأبي إسحاق الإلبيري إبراهيم ابن مسعود ابن سعيد، وقيل سعد، التجيبي الإلبيري، والتجيبي نسبة إلى تجيب، والإلبيري نسبة إلى البيرة من مدن الأندلس. الأندلسي فقيه شاعر أديب زاهد، وشعره غالبه وعامته في الزهديات والمواعظ، وهو رحمه الله واعظ بشعره، وعظا مؤثرا نافعا، وله ديوان، ومن شعره رحمه الله قوله: أتيتك راجيا يا ذا الجلال، ففرج ما ترى من سوء حالي، عصيتك سيدي ويلي بجهلي، وعيب الذنب لم يخطر ببالي. هذه المنظومة كتب فيها رحمه الله وصية حافلة بالمعاني العظيمة والحكم، ولا سيما في الحظ على العلم والعناية به وبيان فضله وأهمية اغتنام الأوقات وعدم إضاعتها. والمنظومة عدد أبياتها 115 بيتا. أكثر أهل العلم قديما من حفظها وجعلوها ضمن محفوظاتهم لما فيها من ترقيق القلب والزهد وحفظ الوقت. وكان العلماء يوصون تلاميذهم بحفظها بل يلزمونهم لرفع همتهم في طلب العلم ولاستحضار هذه المعاني واستصحابها في الطلب. بعض العلماء وصفها بأنها أجمل ما قيل في شعر الوصايا والحكم، ويقال منظومة أبي إسحاق الإلبيري، ويقال تائية أبي إسحاق. وكان رحمه الله رجلا زاهدا متواضعا، وزهد الناظم وتواضعه ظاهر في هذه المنظومة ومضامينها. هذه المنظومة هل كتبها لابنه كما اشتهر، أو كتبها لرجل رافقه في الصبا يقال له أبو بكر، أو أنها شخصية فقط وصفها الناظم لتصوير الحوار، قيل هذا وقيل هذا، لكن لا يصح كما ذكر بعض أهل العلم أنها وصية لولده، فهي وصية لرجل وهو شاعر أيضا معاصر له رافقه في مرحلة الصبا. قيل إن هذا الرجل في وقت ما هجا أبا إسحاق الإلبيري، فكتب له أبو إسحاق رحمه الله هذه الوصية، وتجاهل كل ما قاله عنه وأغفله واشتغل بمناصحته وتذكيره، وهذا من فضله ونبله وجميل خلقه. وكأنه يقول على هذا القول: مهما قلت في نقدي وانتقاصي فإنك لن تبلغ ما أعرفه من نفسي من تقصير. وهذا ضمنه أبيات هذه المنظومة. ولذلك لو تأملنا في البيت 87 وما بعده وهو يقول: ولا تنكر فإن الأمر جد، وليس كما حسبت ولا ظننت، أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترنا ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرط علمي، أي لشدة علمي بباطنه كأنك قد مدحت. يعني ما قلت كل ما أعرفه عن نفسي من تقصير وتفريط. ثم تأمل قوله له: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثت. ف فهذا البيت يشعر أنه كان يعرفه أو على معرفة به منذ الصبا، وهي ليست كما يقال أنها لابنه. ثم إنه تجرد رحمه الله في المنظومة، لم ينظمها ليدافع عن نفسه، إنما نظمها نصحا، وهذه الثمرة في مثل هذه الطريقة التي تعد في جلائل أبواب النصح ومآثره. فبقيت نصيحة نافعة على مر الأجيال وتوالي الأعوام. فالناظم رحمه الله في هذه المنظومة في جميع الأبيات، كل بيت منها يحتاج إلى تأمل، وخاصة من طالب العلم، ففيها كما قلت شحد لي ورفع للهمة في طلب العلم، واستصحاب هذه الهمة واغتنام الأوقات قبل الفوات. ولعلنا نستمع إلى الخمسة الأبيات الأولى من هذه المنظومة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعو كالمنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بتى، تنام الدهر ريحك في غطيط بها، حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. نعم. بدأ رحمه الله هذه المنظومة بتذكير المنصوح بأن مرور الأيام والليالي يترتب عليه ضعف الجسد، ضعف جسدك وقواك، فاغتنمها ما دمت في شبابك. فمرور الأيام والليالي يترتب عليه ضعف الإنسان إلى أن يصل إلى المرحلة التي تأتيه فيها منيته ويغادر هذه الحياة. تفت فؤادك الأيام فتى، الفت أو فت الشيء تكسيره أي تضعفه، ولم يقل هنا تفت جسمك، بل قال تفت فؤادك، لأن ليبين رحمه الله أن الأيام والليالي لا تضعف الجسد فقط، إنما تضعف كذلك الفؤاد، القلب. فتى تدك جسدك وفؤادك وتوصلك إلى الضعف، وتنحت جسمك، ونحت الشيء بريه، والساعات الأيام تنحت هذا الجسد حتى تضعفه فيموت. فكأنه يقول تدارك الوقت، لأن كل يوم يمضي فإن جسمك يضعف ويتآكل. قال: وتدعوك المنون، المنون المراد بها المنية، الموت. وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. ينبهه أن هذه المرحلة لا تدري فيها متى يفجأك الموت، ومتى يحين الأجل دعاء صدق أي أمر حق وواقع، ألا يا صاحي، وهذا ترخيم، ترخيم صاحب، ألا يا صاح، ألا يا صاحي، أي ألا يا صاحبي، مثل عائشة ترخم يقال عائش، وهذا جاء في بعض منادات النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، ومثل يا ابن أم مرخمة أصلها يا ابن أمي. يقول: وما يدري أن المنية قريبة منك ودنت إليك، وما تدري أن المنية قريبة منك ودنت إليك، ويقول: أريدك أنت دون غيرك، دون غيرك، هل أنت مستعد؟ هل أنت منتبه؟ وفي هذا المعنى الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال: أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا. يعني أراك منشغل بهذا الأمر، تحب عرسا العروس ذات خدر المتخدرة المتغطية، يعني البكر التي لا تزال في خدرها، يعني البكر التي لا تزال في خدرها، ويضرب بها المثل في الحياء والحسن والأدب. فيقول: أراك مشغولا بهذا الأمر. وماذا يريد هنا بالعروس أو بالعرس التي ذات خدر التي شغل بها هذا الرجل؟ إنما يريد الدنيا، إنما قصد بها الدنيا والافتتان بها والانشغال بملهياتها. قال: أبت طلاقها الأكياس بتا. الأكياس من الناس الفطنة العقلة، والكيس هو النبيه الفطن العاقل. وفي الحديث الذي في سنده مقال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وجاء في صحيح مسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. والكيس هو الفطنة والنباهة. إذن الأكياس هم الفطنة من الرجال النبهة العقلة أصحاب النهى والعقول السليمة. فيقول: أبت طلاقها الأكياس بتا، طلقوها، طلقوا الدنيا طلاقا باتا، وهو الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه، لأنهم أدركوا أن هذه الدنيا أنها متاع الغرور وأنها فانية، فلم تغرهم، لم تشغلهم هذه الحياة الدنيا، لم يغتروا بها فطلقوها طلاقا باتا. نظير هذا المعنى ما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة علي رضي الله عنه، أنه قال للدنيا: إلي تغررت، إلي تغررت، إلي تشوقت أو تشوفت، هيهات هيهات، غري غيري، قد بتتك ثلاثا ف فعمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر وحشة الطريق. الشاهد قوله بتتك ثلاثا، وهذا معنى قول الناظم أبت طلاقها الأكياس بتا، لم تأخذ قلوبهم ولم تسلب هذه الدنيا ألبابهم ولم تشغل نفوسهم، بل همتهم عالية مقاصدهم سامية. قال تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. يحث الناظم رحمه الله هنا على ماذا؟ على اغتنام الأوقات وعدم إهدار شيء منها، وأن الغافل كالنائم فلا يعلم متى يقع له إلا إذا استيقظ. وهذا فيه حث لطالب العلم على اغتنام وقته وعدم إهدار شيء منه وألا يغفل. والمراد بالنوم هنا قال تنام الدهر، المراد الاستمرار في الغفلة، ولهذا تسمى الاستقامة من بعد الغفلة تسمى يقظة، وتعد في منازل السائرين كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، وأيضا في مدارج السالكين، وقال في المدارج رحمه الله فالاستقامة والتوبة تعد يقظة، فالاستقامة والتوبة تعد يقظة وما قبلها يعد نوما. فالغافل نائم. ويحك كلمة زجر وعتاب، ويحك في تنام الدهر ويحك في غطيط، والغطيط صوت النائم المستغرق في النوم في سباته الطويل، حتى إذا قال تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. إذا مت وغادرت هذه الحياة ودعت هذه الحياة انتبهت أنك كنت مخطئا، أنك كنت مقصرا، أنك كنت قد أهدرت وقتك ولم تغتنم. ولا يفيد في ذلك الوقت الانتباه والندامة، كما قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. وكما قال عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والمقصود انتبه، استيقظ واطلب العلم وأكثر من العبادة قبل أن تغادر هذه الدنيا. ثم يقول فكم ذا أنت مخدوع، كم ذا أنت مخدوع بهذه الدنيا، تتلهف نفسك للشهوات والملذات وتعرض عن طلب العلم وعن العبادة التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليك. فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها، وحتى متى لا ترعوي، متى لا تكف وترجع عن غيك وتستيقظ من هذه الغفلة والرقدة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن هيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت. هو العب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربت. وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله أخذت، وإن أوتيت فيه طول باع. وقال الناس إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. هذه الأبيات من البيت السادس إلى البيت الحادي والعشرين في أمر عظيم، أمر مهم في العلم، في طلب العلم وفي فوائده وعوائده الجميلة. خاطبه بكنيته هنا، وهذا من التلطف في الخطاب، لا سيما وقد عرفنا على القول بأن هذه النصيحة وجهها لمن رافقه في الصبا، وأنه قد نال منه وعدد معائبه، لكنه يخاطبه بهذا الخطاب وبهذه الكنية وبهذا اللطف، وأيضا في هذا الحث على الإقبال والسماع والإصغاء. وهذا أسلوب جميل في التربية، حينما يخاطب طالب العلم صاحبه في الطلب فإنه يناديه بأحسن الأسماء وأجمل الأسماء، أو بكنيته. وكذلك الأب مع أبنائه، ولذلك تجد بعض الموفقين من الآباء تجده قريبا جدا من أبنائه، بل يكنيهم بالكنى، وهذا أدعى لاستماع هذا الابن. كذلك المعلم مع تلاميذه، المربي، وما يقال للإخوة يقال للأخوات أيضا. كذلك الأم المعلمة المربية، حينما ينادى المنصوح أو من نريد أن نذكره بأحسن الأسماء وأجملها، فإن هذا أدعى لاستماعه ولأن تفتح قلبه لكي يصغي إليك. وتأملوا في القرآن كما في وصايا لقمان الحكيم وغير ذلك من الوصايا، يا بني يا بني. فهنا قال: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت. ونلاحظ اختلاف في النسخ، قال دعوتك يعني دعوة ناصح، دعوة مشفق عليك لأمر عظيم لو عقلته، يعني لو فهمته وأجبتني إلى ما دعوتك إليه لنلت خيرا عظيما وحظا وافرا. إلى ما فيه حظك لو عقلت، دعوتك إلى أمر فيه خير لك، فيه نفع عظيم، فيا ترى ما هو هذا الذي دعاه إليه؟ بينه في البيت الذي يليه ثم أخذ يعدد فضائله. قال: إلى علم. الذي ندعوك إليه العلم، والمراد به العلم الشرعي، العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى علم تكون به إماما، قدوة للناس، تكون بهذا العلم قدوة للناس. ومن دعوات عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما. ومن الأسس التي تنال بها الإمامة العلم. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بأمرنا يهدون بأمرنا، هذا فيه تنبيه على أن من الأسس التي تبنى عليها الإمامة وتنال بها العلم، الفقه في دين الله عز وجل، البصيرة بشرع الله تبارك وتعالى. ونلاحظ يجب وجوبا أن يهدى الناس بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بما يخترع وبما يحدث، إنما العلم يكون أساسه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. نهيك وأمرك يكون مسموعا عند الناس ومقبولا لما علموه منك من دراية وفهم وبصيرة بدين الله عز وجل. وهذا من توفيق الله عز وجل لمن يستمع المواعظ، أن يفرق بين من يأمر وينهى وهو على بصيرة، وبين من يأمر وينهى وهو على غير هدى وعلى غير سبيل. وأقول أيها الأحبة، وأؤكد على هذه النقطة والقضية المهمة، أن هذا من توفيق الله عز وجل لعباده، أن يعلموا وأن يعرفوا من الذي يأمرهم بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لأنك تجد بعض الناس في شتى الأماكن والبلدان تجدهم ينصتون بل ويعجبون بمن يأمرهم وينهاهم بغير أمر الله عز وجل وبغير ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمعون المخترعات والقصص الواهية، ويسمعون البدع والمحدثات، والشيطان يزين لهم هذه البدع ويعكفون عليها والعياذ بالله. ومثل هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا وأن يهدي ضال المسلمين أجمعين. مثل هؤلاء إذا جاءهم الحق أو جاءهم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كأن هذا غريب جدا، كأنهم يستغربون، لكن قد يوفق الواحد منهم إلى اليقظة. ولذلك بعض من جاء ووفد إلى هذه البلاد المباركة، بل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ممن أعجبوا بهذه المخترعات وهذه البدع والمحدثات، حينما ذكر وبين له الحق وبين له التوحيد وحذر من الشرك وسيقت له الآيات والأحاديث، انتبه وفرح، بل بكى وقال عمري كذا وكذا، بلغ من العمر لم يتكلم معي أحد أو لم أسمع بهذا الكلام قط. هذا من توفيق الله عز وجل له. فالشاهد هنا أنه قال إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. النهي والأمر الذي يسمعه الناس منك يكون عن دراية وفهم وبصيرة. أيضا من فوائده قال ويجلو ما بعينك من غشاها أو غشاها، وفي نسخة عشاها، ويجلو ما بعينك من غشاها، ما عليها من غشاء، وعلى النسخة التي تقول عشاها من العشاء العمى، فيجلو ما عليها من الغطاء الذي يجعلها لا تبصر. فإذا الإنسان وفق إلى حقيقة العلم فإنه يزال عنه هذا الغشاء. مثل هذا الرجل الذي يقول الآن عمري كذا وكذا ما سمعت بهذا الكلام ولم أسمع هذا الحق الذي سمعته الآن، إذن هذا لا يبصر لأنه حيل بينه وبين الحق. فالإنسان بدون العلم أعمى لا يبصر. ولهذا قيل مثل العالم في الناس مثل أناس في صحراء مظلمة في ليل مظلم، فأخذ مصباحا ومضى أمامهم يضيء لهم الطريق ويجنبهم الحفر والمهالك ونحو ذلك. قال ويهديك الطريق إذا ضللت. إذا ضللت هذا العلم يهديك الطريق ويدلك على الجادة، يدلك إلى صراط الله المستقيم، العلم الصحيح الذي يبنى على الكتاب والسنة هو الذي يهديك الطريق. أما العلم المسمى بالعلم المزعوم الذي لا يستند إلى كتاب الله عز وجل ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يزين لصاحبه أنه يهديه، والواقع خلاف ذلك، والله لا يهديه. الذي يسلك الطريق أي طريق يخالف الكتاب والسنة، يخالف ما عليه سلف هذه الأمة، يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وما سار عليه السلف، والله لا يوصله إلى نتيجة، لا يوصله إلى رضوان الله، لا يوصله إلى الجنة، لا يوصله إلى الصراط، لا يوصله إلى الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذاد عنه أقوام. لماذا يذادون؟ ليعي هذا أولئك القوم الذين لا يزالون يخالفون السنة، ويقال لهم ارحموا أنفسكم ما دام في العمر بقية، عودوا إلى الجادة، عودوا إلى الطريقة الصحيحة، إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، اطلبوا العلم، اسألوا العلماء الراسخين، هل نحن على صواب أو على خلاف ذلك؟ هذا الذي يجب على كل مسلم، أن يطمئن ويتأكد من سيره إلى الله عز وجل هل هو على الجادة أو لا. لكن من الناس من ابتعد عن مجالس العلماء ومجالس العلماء الراسخين ولم يصدر عنهم، فبقي والعياذ بالله على ضلاله ويظن أنه على صواب. أما يعي هذا ويتذكر أن أناسا يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الناس في ذلك اليوم أحوج ما يكونون إلى الشراب، إلى الري، يردون على الحوض وهم أشد ما يكونون من الظمأ، فيشربون شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. لكن يذاد أقوام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. والله هذا في موعظة عظيمة لنا جميعا، أن نصحح المسار وأن نراجع أنفسنا. قال: وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت أو عريت، وفي نسخة أخرى إذا اغتربت، أحسن الله إليك. نعم، إذا اغتربت. من فوائد العلم أنك في مجالسك وفي ناديك تحمل تاجا. ما معنى هذا؟ يعني لك مكانة عظيمة، إذا دخلت في مجتمع الناس تكون لك مكانة عظيمة. وهذا تنبيه لطيف منه إلى الأمور التي تنال لكنها ليست هي غرض العالم، أشياء تحصل وتتحقق لكن العالم الصادق المخلص ليس همه وليس غرضه الشهرة أو أن يكون له مكانة. ليس غرض العالم الصادق المخلص أو طالب العلم أن يعظم في المجالس، الذي يكون همه المكانة فقط والترأس فإنه لا يلبس جمالا، والجمال هو اللباس الجميل المزين بتقوى الله عز وجل، ولباس التقوى ذلك خير. لكن يعطى المكانة وهو لا يقصدها ولا يريدها. قال: ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. ينالك، وهذا من فوائد العلم أيضا، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره، وفي بعض النسخ ذخره، تنتفع بهذا العلم يا طالب العلم ما دمت حيا، تنتفع به وينتفع به من شاء من عباد الله عز وجل ممن تذكرهم وتعلمهم ويتلقون العلم على يديك ما دمت حيا. هل يتوقف الأمر عند هذا؟ لا. ويبقى ذكره أو ذخره لك إن ذهبت، بعد موتك يبقى ذكرك بلسان الخير والذكر الجميل في الناس إذا غادرت هذه الحياة. وانظروا معاشر المؤمنين والمؤمنات، انظروا يا طلبة العلم إلى سير العلماء كيف أنها باقية، أخبار ومآثر عظيمة متجددة، وبعضهم مات من مئات السنين ولا يمر على الناس يوم في مجالسهم إلا ويذكرون أسماء هؤلاء، يذكرونهم بالجميل: قال فلان، قال فلان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال العلامة ابن القيم، قال الحافظ ابن رجب، قال ابن عبد البر، قال وقال، قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام مالك، قال الإمام الشافعي، قال الإمام أحمد، وكذلك بعض المعاصرين، قال الإمام ابن باز، ابن عثيمين، وغيرهم من أهل العلم. فالثناء يبقى والذكر الجميل يبقى. فقدم لنفسك يا طالب العلم، اجتهد في الطلب وعلم الناس، اجتهد في من حولك من أهلك وإخوانك وأهل بيتك وأقرانك، ولو فائدة، ولو فوائد قليلة تخرج منك بإخلاص وصدق، فإن الله عز وجل ينفع بها. ثم ذكر أيضا من فوائد العلم، قال: هو العضب المهند ليس ينبو. السيف الماضي البتار الذي لا ينبو، السيف الصقيل القوي الذي لا ينبو، ونبى السيف يعني مال عن الضريبة، مال عن الموضع المقصود بالضرب، لا يخطئ لا يميل، يعني سيف بتار. هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت. انتبهوا لهذا الشطر، هذا فيه أن حامل العلم وأن الراسخ في العلم إذا رد على أهل الباطل باطلهم أصابهم في مقتل، لا تقوم لهم قائمة. وكم من أنواع من الأباطيل والضلالات أبطلها الله عز وجل بأن هيأ لها سبحانه وتعالى علماء راسخين ردوا ذلك الباطل وذبوا عن حمى الشرع، فكان الأمر كما وصف رحمه الله: تصيب به مقاتل من أردت، من أهل الضلال وأهل الشبهات وأهل الإفساد. ثم قال رحمه الله في بيان فضائل العلم أيضا، وكأنه هنا يريد أن يطرح لغزا، وكأنه يريد أن يقول: ما هو الكنز الذي لا تخاف عليه من اللصوص من السراق، ومع ذلك هذا الكنز خفيف الحمل ويوجد معك حيث كنت، ما هو هذا الكنز؟ قال: وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. مراده بالعلم الذي في الصدر، لا الذي في القمطر أو في الكتاب أو في الأجهزة. وهذا ليس تهوينا مما يكتب أو يحفظ في الأجهزة الحديثة، لكن لا بد من الحفظ في الصدر يا طلبة العلم، لا بد من ذلك. وطالب العلم الموفق لا يعتمد على حفظه أيضا، بل يكتب في أوراقه ويرتب تلك الكتابة. فمن الناس من أخذت هذه الكتابات بعد موته فجمعت وطبعت، الكتابة لا بد منها أيضا. وهذا يقال من خلال تجربة يسيرة: كل ما تريد أن تلقيه يا طالب العلم اجتهد في حفظه واجتهد في كتابته، بعد سنوات ستعود مثلا إلى هذا الموضوع وتريد أن تلقي محاضرة أو تكتب كتابا، هل يبقى المحفوظ؟ قد يذهب إن لم يكرر ويراجع، قد ينسى، لكن تعود إلى هذه الكتابة ثم تحفظ من جديد وتعيد وتزيد في الكتابة وتنقص منها وهكذا. فإذن لكن مراد الناظم هنا أن تحرص على العلم الذي في صدرك، لأنه لا تخاف عليه، لا تخاف عليه لصة، لا تخاف عليه سرقة، لأن عادة الكنز ينشغل صاحبه دائما بالخوف عليه من السرقة، كل ما ذهب إلى مكان يهتم به يحتاط له حتى لا يسرق، لكن أنت معك كنز متنقل أينما ذهبت، ولا تخشى عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، محمله خفيف لا يكلفك بخلاف الكنوز الأخرى. وأذكر أحد طلبة العلم وهو من الأساتذة في الجامعة يقول: كنت أجمع كل شيء في الجهاز الحديث المسمى باللابتوب، جمعت كل شيء ولا أعتني كثيرا بالحفظ. يقول: بل إن كنت في رسالة الدكتوراه، وهذا قبل سنوات، يقول: كنت في رسالة الدكتوراه فكتبتها وكنت أشك على النهاية، ثم سافرت وفي المطار إحدى المطارات وضعت اللابتوب أريد أتوضأ، فقط لحظة يعني ما يتجاوز ربما دقيقتين أنظر إلى الجهاز وإذا به مفقود. فقد الكنز ولا ما فقده؟ فقد الكنز. وتعب مرض وأعاد رسالة الدكتوراه من أولها، جلس فيه أكثر من سنة أو سنتين أخرى، لكن ليست المسألة على الرسالة. يقول: كل ما عندي هو موجود في هذا الجهاز، لم أخذ منه لا نسخة ولا شيء. فإذا اعتني طالب العلم بالحفظ، اعتني بي أيضا بالكتابة، اجمع بينهما. قال: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. من فوائد العلم أيضا كلما أنفقت منه زاد، لأن الله عز وجل يبارك في علم العالم وطالب العلم الذي يحرص على نفع الناس وإيصال الخير لهم، فيبارك الله عز وجل له ويفتح له من أبواب المعرفة والحكمة والفهم والاستنباط ما لا يخطر له على بال، وخاصة حينما يجاهد نفسه على ذلك، ويجاهد نفسه على الإخلاص. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال: وينقص إن به كثفا شددت. إذا ما تعتني بالتعليم وإيصال الخير للناس فإن هذا العلم ينقص بل قد ينسى. ولذلك أناس عكفوا على العلم مدة من حياته وحصلوا تحصيلا كبيرا، لكن لم يحرصوا على نفع الناس وإيصال العلم إليهم فنقصت علومهم وضعف تحصيلهم ودرايتهم بالعلم أو نسوه، وهذا أمر لابد أن تنتبه له يا طالب العلم. بعض الإخوة من طلبة العلم يقول: أنا لا أريد أن أستعجل وأن أشتهر أو أن أقف أمام الناس وأعلمهم، ليس المراد هذا، بل علم من استطعت، أهل بيتك، إخوانك، أقاربك حينما تجالسهم. واحرص يا طالب العلم، وهذه فائدة مهمة للإخوة والأخوات جميعا، يحرص الواحد منا إذا جلس مجلسا أن يفيد الناس ولو فائدة واحدة، وراعي في ذلك الإخلاص، واحرص على أن تكون هذه الفائدة موثقة، فائدة صحيحة. كم سيستفيد الناس؟ بل سيحرص الناس على لقياك دائما، وليس هذا المقصود من الدعوة إلى النفس، إنما المقصود نفع الناس يا إخوة. الناس اليوم بحاجة ماسة. اليوم الناس مجالسهم على ماذا؟ أقل الأحوال كلام يكرر، وبعضهم أحيانا يلتفت بعضهم إلى بعض، يعني لسان حاله هل من أخبار؟ ما جديدنا اليوم، لكن علموا الناس، انشروا الفوائد العلمية، آية تقرأ تفسر، حديث يشرح، هذا من الخير الذي يوصله طالب العلم إلى الناس. قال: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. وهذا حث لطيف لهذا الشخص أن يدخل وأن يخطو في التحصيل والطلب حتى يذوق الحلاوة، حلاوة العلم وطعم العلم الذي والله من ذاقه فإنه لا يتوقف عن طلب العلم، لا يتوقف عن السير الحثيث في نيل العلم وتحصيل ونفع الناس. ثم قال: ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا. إذا ذقت حلاوة العلم وطعم العلم فإن الأهواء المطاعة لن تشغلك، الدنيا بزخرفها لن تشغلك. قال: ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفتا. ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفتا. في النسخة الأخرى أحسن الله إليكم قال: ولا خدر بربربه كلفتا. نعم. ولا ألهاك عنه أنيق روض. ما هو أنيق الروض؟ جماله، حسنه، جمال الأرض من الخضرة وما فيها من الزهور والورود، ومما قرأته في سيرة الإمام ابن باز رحمه الله وقرأه الكثير من طلاب العلم، حرص الشيخ رحمه الله على استغلال واغتنام الوقت. والشيخ رحمه الله يعني لا يبصر بعينيه، لكنه حريص على حث من حوله على اغتنام كل وقت، كل الوقت، كل دقيقة. فيقول الشيخ محمد الشويعي رحمه الله، والشيخ كان في وقتها في الجامعة الإسلامية في المدينة، قال: ذهبنا إلى ينبع لإلقاء محاضرة، الشيخ له محاضرة في ينبع. يقول: وأنا معه ومعنا كاتب آخر سماه نسيته الآن. يقول: وكان الجو جو ماطر، وكان الوقت وقت ربيع، وفي خضرة في يمين الطريق وفي يساره. يقول: ومن أول ما مشينا في الطريق ونحن نقرأ على الشيخ، يقول ومضينا في الطريق قليلا، يقول: فقلت: يا شيخ، الطريق جميل والخضرة وأناقة الأرض، ونريد أن نقف قليلا، نريد أن ننظر. ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ قال: انظر أنت وفلان يقرأ، وإذا تعب أنت تقرأ وهو ينظر. وهذا جانب من جوانب سيرة الشيخ رحمه الله في حث من حوله على اغتنام الوقت، وأنه لا يلهينا شيء. هذا ليس المقصود منها أيها الإخوة أن يعني يشدد الإنسان على نفسه فلا يخرج ولا، لكن هذا فيه الحث. قال: ولا ألهاك عنه أنيق روض، لأن أنيق الروض يشغل الإنسان أحيانا، يترك طالب العلم مثلا بعض الدورات وبعض الدروس لأنها توافق وسما أو ربيعا أو خضرة أو صحبة، والله ماشين، وقد لا يكون عند بعضهم الهمة العالية في طلب العلم فيأخذوك، وربما تضعف الهمة بعد ذلك. وأهل العلم يعدون العلم روضا مربعا، ولذلك لما تنظر في مصنفات بعض العلماء يدلك على أنهم عندهم هذا الإحساس وهذا الشعور، يحس أن العلم روضة وبستان. ولذلك انظر مثلا في كتاب رياض الصالحين، تسمية رياض الصالحين، الروض المربع، الروض الأنف، بستان العارفين، الرياض الناظرة، وغيرها من الكتب. فهذا يشعر بإحساسهم بأن هذا العلم هو روضة، روضة الناظر وغير ذلك. هذا كله متى يكون للإنسان أيها الإخوة؟ يكون إذا ذاق حلاوة العلم، ولو كان ذلك في صباه. والصغير إذا ذاق حلاوة العلم فإنه يفضله على النزهة وعلى المتع، كما يذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله، يخرج الناس أو أهله إلى النزهة ويبقى وهو صغير يحفظ الكتب. ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خذر بزينتها كلفتا، لم يشغلك عنها ذات خذر بزينتها وجمالها، لأنك لو ذقت حلاوة العلم وطعمه لما شغلت بذلك ولما لهيت. وهذا لا يفهم منه إعراض طالب العلم عن الدنيا بالكلية، وإنما يأخذ حظه ونصيبه، لكن لا تشغله هذه الأمور عن المقصد الأعظم والغاية الكبرى. وفي الدعاء لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثم قال رحمه الله بعد ذلك ماذا قال في البيت؟ أحسن الله إليكم، قال: ثقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. قال: فقوت الروح أرواح المعاني، القوت الحقيقي للروح للنفس الذي لا تشبع منه ولا تهنأ إلا بتحصيله أرواح المعاني، المعاني العظيمة والمعارف السديدة والعلوم النافعة. وليس قوت الطعام والشراب، وليس بأن طعمت ولا شربت. الروح قوته العلم النافع الذي تزكو به النفس، يصلح به القلب، يطيب به، فواظبه وخذ بالجد فيه، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. واظب على العلم، احرص على العناية به، استمر على حفظه وفهمه، خذ بالجد فيه، فالجد بالجد والحرمان بالكسل. قال: فإن أعطاكه الله انتفعت. إن من الله عليك بالعلم وأكرمك به انتفعت، حصلت نفعا عظيما. وقوله هنا، وانتبهوا لهذه الكلمة، قوله أعطاكه، فإن أعطاكه الله، تنبيه لطالب العلم أن العلم منة من الله وفضل من الله يتفضل به على من شاء. فوالله لولا الله ما اهتدينا، ولا طلبنا العلم، ولا جلسنا في هذه المجالس، لكن هو توفيقه سبحانه وتعالى، ليس محض إرادتنا وليس قوة منا، إنما لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: وقل رب زدني علما وعلمك ما لم تكن تعلم. فهو منه وفضل من الله عز وجل. والمصنف رحمه الله الناظم نبه في هذا البيت على أن على تنبيه مهم، وهو أن العلم يحتاج من العبد إلى أمرين. العلم يحتاج منك إلى أمرين، ما هما؟ الأول الجد والاجتهاد فيه، وهذا بذل الأسباب، وهذا فيه بذل الأسباب. الأمر الثاني الاستعانة بالله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بينهما: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الحرص على ما ينفع مأخوذ من قوله وأخذ بالجد فيه، وقوله واضبه. الاستعانة إن أعطاكه الله انتفعت، فإذا هذه عطية من الله عز وجل، ولابد من بذل السبب. لا يجلس الواحد يقول أريد أن أكون كذا وكذا وهو لا يطلب العلم، كمن يقول أريد أن أحفظ القرآن، أو يقول أريد أن أكون كذا وكذا وهو لا يحفظ ولا يجعل لنفسه أي خطة في الطلب ولا في الحفظ، سيبقى السنين الطويلة وهو على هذا التمني، وكثرة التمني يضعف القلب. قال وإن أعطيت فيه طول باع، بعض النسخ إن أوتيت فيه طويل باع، أي حصلت في العلم تحصيل واسع ونلت منه النصيب الكبير، وقال الناس إنك قد علمت، اشتهرت بين الناس بأنك قد علمت وقد حصلت، فهل ستغتر بذلك؟ الجواب فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. إياك أن يغرك ذلك يا طالب العلم، لو أنك حصلت نصيبا من العلم وافرا واشتهرت بين الناس طالب العلم الفلاني المعلم الفلاني أو العالم الفلاني أو حصل كذا وكذا، فلا تأمن سؤال الله عنه. ما أعظم السؤال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه ماذا عمل به. والله نسأل أيها الإخوة، فماذا أعددنا لهذا السؤال؟ هل عملت بهذا العلم يا طالب العلم، أيها المعلم، أيها المربي؟ وما يقال للإخوة يقال أيضا للأخوات، كل إنسان إذا طلب العلم فإنه ينظر في حاله ماذا عمل بهذا العلم، هل عمل به، هل طبقه. ثم قال فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست أو لقد رأست، بأن يقال لقد رأست أو رأست، ليس العلم بأن يقال لقد رأست، ليس العلم أن يشار إليك بالبنان. العلم الخشية، العلم خشية الله عز وجل، العلم مخافته سبحانه وتعالى، فالعلم النافع هو الذي يثمر الخشية والخوف، يثمر العمل الصالح، يثمر تجنب المعاصي، يثمر تجنب ما يسخط الرب جل جلاله. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وضافي ثوبك الإحسان فيه، وضافي ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست، إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون وإن كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وإن فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلت، لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت، إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، ولا تحفل بمالك واله عنه فليس المال إلا ما علمت. فراجعها، البيت موجود، فراجعها. ودع عنك هوينا، أحسن الله إليك، ليس موجود عندك. طيب، قال فراجعها ودع عنك الهوينا فما بالبطء تدرك ما طلبت. لا نريد أن نطيل عليكم، سنختم بهذه الأبيات إن شاء الله. قال: وأفضل ثوبك الإحسان، لكن ترى ثوب الإساءة، أو نرى ثوب الإساءة قد لبست. هناك اختلاف طبعا في النسخ. لما بين الناظم رحمه الله فضل العلم وعلو شأن العلم وأن رأس العلم هو تقوى الله عز وجل ومخافته سبحانه وتعالى، كأنه الآن يريد أن يعاتب من وجه له هذا النصح، وهو عتاب أيضا لطالب العلم الذي يفعل أو تزل به القدم أو يفعل بعض المعاصي أو السيئات. يقول رحمه الله: أفضل ثوبك الإحسان، أفضل ثوب تلبسه وتكتسي به هو الإحسان، فهو أجمل ثوب وأحسن حلية. والله جل وعلا يقول: ولباس التقوى ذلك خير. وفي الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست. يعني انتبه لنفسك، أفضل ثوب تلبسه ثوب الإحسان لنفسك بتقوى الله عز وجل. فلماذا تجني على نفسك هذه الجناية وتترك هذا الثوب الجميل الحسن وتلبس ثوب الإساءة؟ دعك عنها والبس ثوب الإحسان، فإنه أجمل لباس وأحسن لباس. ثم يقول له: إذا لم يفدك العلم خيرا، إذا لم يصدك العلم عن فعل السيئات، يعني تعلمت وتفقهت وحصلت علما لكن لم يفدك شيئا، لم تنتفع بهذا العلم، فخير منه أن لو قد جهلت. لأن مقصود العلم العمل، والعلم وسيلة للعمل والتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه سبحانه وتعالى. والناظم هنا لا يقصد الحث على البقاء على الجهل، لا يحث على البقاء على الجهل، إنما يحذر من ماذا؟ من التفريط بالعمل، العمل بالعلم. فيحذر من نوعين من الخطر. النوع الأول: أن يبقى الإنسان جاهلا لا يتعلم، وهذا خطر على الإنسان. والنوع الثاني: أن يتعلم ولا يعمل، وهذا أيضا خطر. والنجاة والسلامة تكون بالعلم والعمل، الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. قال: وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. لو أنك اشتغلت في العلم وحصلت منه شيئا ونصيبا، ثم دخلت بفهمك مدخلا معوجا، أخذت تفهم النصوص فهما خاطئة، وسلكت سبلا غير صحيحة، من كانت هذه حاله فكما قال: فليتك ثم ليتك ما فهمت. وهذا تنبيه مهم جدا. هذا الفهم تجني به على نفسك وتجني به على الأمة. وكم وقعت الأمة في بعض المشكلات الكبيرة بسبب الفهوم الخاطئة والتأويلات الفاسدة. عندما يفهم الإنسان فهما خاطئا أو يحرف النصوص عن معانيها أو يسيء الفهم، فكم سيجني على نفسه وعلى الآخرين. ولذلك تأملوا حال علماء الكلام الذين اشتغلوا في الآيات التي هي أعظم الآيات، آيات القرآن مكانة، وهي آيات الصفات، اشتغلوا فيها تحريفا وتأويلا وتعطيلا. وقل ذلك في أحاديث الصفات، أو من يسلك بعض الطرق المنحرفة ولم يسلك طريق العلم الصحيح الآمن الذي نبه عليه ابن القيم رحمه الله في بيتين جميلين من النونية، أحب أن أكررها دائما. قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. هذا هو الطريق الصحيح الآمن. لكن من الناس من سلك طريقا آخر لكنه لن يصل، وسيجني على نفسه وعلى الأمة، بل ليته لم يتعلم. فإن العامي الذي على الفطرة خير من هؤلاء، يلقى الله عز وجل بتوحيده بفطرته، لم تتلوث هذه الفطرة بهذه الشبهات. ثم قال: ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت. إذا مضى الإنسان في هذه الحياة بالعجز والكسل والفتور والتواني، ما هي الثمرة التي سيحصلها؟ الجهل. إذا كبر سنك ولا نصيب لك من العلم فإنك تصغر في العيون، لا تكون لك تلك المكانة. قال: وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت. الإنسان الجاهل في حكم المفقود، يعني وجوده وعدمه سواء، يعني لا في الأثر، لا أثر له، لا ينتفع منه أحد. قال: وتوجد إن علمت ولو فقدت. وهذا كما سبق التنبيه عليه، انظروا إلى ذكر العلماء في المجالس من المتقدمين والمتأخرين، كأنهم في المجالس حاضرين، الأحياء منهم الأموات، بذكرهم، بما يقال عنهم: قال فلان، قال الشيخ فلان، قال العالم فلان، وهكذا. وهو ميت كأنه حاضر، يستفيد الناس من علومه. قال: وتذكر قولتي لك بعد حين، إذا حقا بها يوما عملت. وهذا يحث، يقول له: انتبه، وإن عملت بما أقول لك سترى فائدة عظيمة. وتذكر قولي بعد حين، إذا حقا بها يوما عملت. طب إذا أهملت ما أقول لك وما أنصحك به كيف يكون الحال؟ قال: وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، لسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. إن أهملت هذه الوصايا وضيعت هذه النصائح وملت إلى حطام الدنيا وانشغلت بها جمعا وانكبابا عليها، فسوف تندم، تعض أصابع الندم، تتحسر على التفريط. وما تغني الندامة إن ندمت. الندامة لا تفيد شيئا إذا ندم الإنسان وقد فات الأوان. ثم قال، ونختم بهذين البيتين يؤكد هذا المعنى، وأن الندامة لا تفيد شيئا: إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. عندما ترى أصحابك وأقرانك أصبحوا في علو في رفعة بما نالوه من العلوم وحصلوه من الخير وندمت أنت في ذلك الوقت، فإن الندامة لا تفيدك شيئا، فراجعها، راجع النفس. هل إذا رأى الواحد منا أقرانه قد ارتفعوا يكتفي بالندامة؟ بل الندامة هذه تقوده إلى ماذا؟ إلى المحاسبة، إلى مراجعة النفس. ولذا قال فراجعها، وهذا من جميل وحسن وعظه ووصيته رحمه الله، فراجعها ودع عنك الهوينة، اترك التراخي، اترك الفتور الكسل، وراجع نفسك. فما بالبطء تدرك ما طلبت. المقام مقام مسارعة، مقام مسابقة، يسارعون في الخيرات، هذا مقام مسابقة. البطء والتباطؤ لا يفيدك شيئا ولا يجعلك تدرك المطلوب. ولذلك فإن من الناس أيها الإخوة من طلب العلم بعدما كبر، فليس للعلم وقت معين، بل أعرف من الناس رجالا ونساء من بدأ بحفظ القرآن بعد 60 و70، ولا أبالغ في ذلك، أعرفهم معرفة جيدة، وبعضهم من ختم وبعضهم من حفظ نصف القرآن. وأحيانا هذا الرجل وهذه المرأة لا تقرأ ولا تكتب، بالتلقي وبالسماع. امرأة كبيرة في السن لما جاءت كورونا وانقطعت عن حلقة التحفيظ كانت تبكي بكاء شديدا بسبب انقطاعها، ثم لما أتوا لها بالجهاز وهي لا تنظر في هذه الأجهزة الحديثة، قالت سأبقى على مراجعة حفظي، ما أريد هذه الأجهزة، ما أريد أفتح على نفسي شيء. هكذا الناس الذين هم يعني عندهم مراجعة للنفس، عندهم محاسبة. فليس لطلب العلم بل حتى لحفظ القرآن وقتا، لكن وقت الصغر لا شك أنه هو الوقت للطلب، وما يحفظ في الصغر لا ينسى بإذن الله عز وجل. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لاغتنام الأوقات قبل الفوات، وأن يجعل لنا حظا عظيما في هذا المجلس وفي غيره من المجالس، أن يجعل لنا حظا عظيما من الإخلاص والتوفيق والسداد، وأن يرضى عنا ربنا جل وعلا بهذه المجالس التي نحتسب فيها ما نقضيه من دقائق وساعات. ونسأل الله جل وعلا وندعو كما دعا نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ولعلي أكتفي بهذا القدر، ولنا جلسة أخرى إن شاء الله بعد صلاة العصر. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم شيخنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على هذه المنظومة المباركة والوصايا النافعة، منظومة أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا بعد وعظه ونصحه في الحث على طلب العلم، ثم قال أيضا رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا تحفل بمالك وله عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس معنى، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ندي، ويكتب عنك يوما إن كتبت، وما يغنيك تشييد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طاها قرأت، لئن رفع الغني لواء مال، لأنت لواء علمك قد رفعت، وإن جلس الغني على الحشايا، لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات، لأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما افتض أبكار الغواني، فكم بكر من الحكم افتضت، وليس يضرك الإقتار شيئا، إذا ما أنت ربك قد عرفت، فماذا عنده لك من جميل، إذا بفناء طاعته أنخت، فقابل بالقبول صحيح نصحي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا، وتاجرت الإله به ربحت. نعم، هنا في هذه الأبيات يقول رحمه الله في وصاياه بعدما أوصى بطلب العلم وبين فوائده وعوائده، قال: ولا تحفل بمالك، في بعض النسخ: ولا تختل بمالك وله عنه. لا تحفل بمالك أي لا يكن مالك هو الشغل الشاغل لك، المستغرق لوقتك، الآخذ بجل عنايتك واهتمامك. وعلى النسخة الأخرى: ولا تختل من الاختيال، وهو الكبر والغرور والعجب بالنفس. إذا عندك مال لا تختال به، لا تترفع بهذا المال وتستكبر على الناس. وله عنه أي أله عنه بما ينفعك، أله عن هذا المال بما ينفعك، بما مما يقربك إلى الله عز وجل ويدنيك منه. فليس المال إلا ما علمت، مالك الحقيقي هو علمك النافع الذي تنال به خيري الدنيا والآخرة. لأن العلم النافع أيها الإخوة هو الذي تتميز به الأمور، بل وتعرف به الأموال، تعرف به الأموال من حيث النافع والضار، الحلال والحرام، طريقة التعامل، كذلك أيضا من حيث الحذر من الافتتان بها، ونواحي كثيرة إذا وفق المرء للعلم النافع. إذن العلم النافع يميز المرء به بين العمل الصالح وغير الصالح، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهنا قدم العلم النافع على الرزق الطيب والعمل المتقبل، لأنه أساس لهما. لا يستطيع الإنسان أبدا أن يميز بين رزق طيب وخبيث وعمل صالح وغير صالح إلا بالعلم. ثم قال: وليس لجاهل في الناس معنى، أو وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى. ليس لجاهل في الناس معنى أو مغن. الشخص الجاهل الغارق بجهله لا نفع له للآخرين، إن سلموا من مضرته، وإلا لن ينتفعوا به، لأنه ليس عنده علم ينفع به الآخرين. حتى وإن أوتي ما أوتي من الملك، ومثل هنا لذلك بقوله: ولو ملك العراق. وملك العراق يضرب به المثل في ذلك الوقت في سعته. حتى لو ملك، حتى لو ملكت ملكا واسعا، فإنه لا يغني عنك ولا ينفع الآخرين إذا جهلت. قال: سينطق عنك علمك في ملأ، ويكتب عنك يوما إن كتبت. هنا يذكر حال من عنده علم، إن كان عمل على إفادة الآخرين به ونفعهم، فإن علمه ينطق أو ينطق عنه الملأ، من تشريف الله عز وجل له بالعلم، لأن علمه سبحانه وتعالى وعمل بهذا العلم ونشره وعلم الآخرين، فسوف ينتشر هذا العلم في الملأ، في مجامع الناس ومجالسهم. والملأ من القوم، والملأ هم القوم، يقال ملأ لأنهم يملؤون المكان. إذن فينطق عنك علمك في ملأ، إن كنت صاحب علم وعنيت به وببيانه للناس، نطق هذا العلم بما يفيد الناس وينفعهم في اجتماعاتهم ومجالسهم. ويكتب عنك يوما إن كتمت، والمراد بعنك أي عليك، يكتب عليك إن كتمت علمك، فإنه يكتب عليك وتعاقب عليه. وفي الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة والعياذ بالله. إذن كتمان العلم ليس بالأمر الهين. وما يغنيك تشييد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت. ماذا يفيدك تشييد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت؟ إذا كنت قد هدمت نفسك بالجهل، فلم تعلمها، لم توقظها، لم تفقهها في الدين، لم تعتني بها وتعلمها ما خلقت لأجله وأوجدت لتحقيقه. والشخص لا يرتفع بناؤه وفكره وعقله ومكانته إلا بالعلم. حتى لو كان عنده ما عنده من المباني وتشييد المباني. ولذلك يوجد في الناس من يهتم بأمور الدنيا من حيث البناء وإصلاح الدنيا اهتماما كثيرا، وكثير من ضروريات الدين وواجباته يجهلها ولا يعلمها. فكن يا طالب العلم حاذقا فطنا، فاهتم بالعلم واهتم بأمور دينك وما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: جعلت المال فوق العلم جهلا، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. من الأخطاء التي ارتكبتها ووقعت فيها أنك جعلت المال درجة عالية فوق العلم جهلا منك، وفضلت المال على العلم وجهلت مكانة العلم، لذلك فضلته، فضلت المال. ولو عرفت قدر العلم لما قدمته على المال، لما قدمت المال عليه. لو عرفت فضل العلم لما قدمت المال عليه. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. ما عدلت في القضية، لم تنصف. ولعمرك كلمة جرى بها اللسان وليست من باب القسم. وقد بين شيخنا الشيخ عبد الرزاق في شرحه المفرغ الذي اعتمدت عليه مع زيادات، ذكر لشيخه الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله رسالة في لعمرك، وبين أنها ليست من القسم. ثم قال الناظم رحمه الله: وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت. بين ماذا وماذا؟ نعم، بين العلم والمال. بنص الوحي بون، يعني مسافة واسعة شاسعة وفرق كبير جدا. ستعلمه إذا طه قرأت. لماذا أشار إلى سورة طه؟ لأن فيها، نعم، فيها الآية: وقل رب زدني علما. أراد بذلك قول الله عز وجل في سورة طه: وقل رب زدني علما. ففي مقام طلب الزيادة والتوسع والتحصيل بماذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أمره بطلب الزيادة من العلم. لم يقل: وقل رب زدني مالا أو ملكا أو دنيا، إنما دعاه إلى سؤال الله عز وجل الزيادة في العلم. وينبغي أن يكون هذا من دعائك يا طالب العلم دائما، أن تسأل الله جل وعلا أن يعلمك ما ينفعك وأن ينفعك بما علمك وأن يزيدك علما. فمن يحكم إذن في هذه القضية التي أمامنا؟ أيهما أفضل، المال أو العلم؟ يقرأ هذه الآية فيعرف ويحكم: وقل رب زدني علما. فالذي يقول إن المال أفضل من العلم ومقدم عليه، هل عدل؟ الجواب لا. هل أنصف في القضية؟ لا والله. ثم قال: لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. الآن يعقد مقارنات بين غني وعالم. رجل حصل مالا كثيرا ورجل حصل علما نافعا، فجاء بهذه الأبيات بمجموعة من الأبيات يقارن فيها بين هذا وهذا. إن رفع الغني لواء المال، أنت يا طالب العلم ماذا ترفع؟ لواء العلم، ولواء العلم خير وأفضل. لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست. الحشايا الفرش المحشوة التي تريح الجالس، لأنت على الكواكب قد جلست. ومراده بالكواكب المنازل العالية، المعارف الواسعة التي يظفر بها طالب العلم ويهنأ بنيلها وتحصيلها. والله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاسأل الله عز وجل يا طالب العلم دائما أن يرفع الله عز وجل شأنك بالعلم، وأن يعينك على العمل، وأن يوفقك لنشر هذا العلم بإخلاص لله عز وجل ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت. إن ركب الجياد الخيل وهي مسومة معلمة عليها العلامات والوسم والجمال، لأنت مناهج التقوى ركبتها، وجعلت التقوى هي التي تسير بك إلى المعالي، إلى عالي المقامات ورفيع الدرجات وجميل المنازل. والموفق من عباد الله عز وجل من ترقى في مدارج التقوى. إذن هذا يركب الجياد لتوصله إلى مطالبه الدنيوية، وأنت تمتطي التقوى لتصل بها إلى رفيع الدرجات يوم تلقى الله جل وعلا. ثم قال: ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. إذا كان هو بما عنده من مال افتض أبكار الغواني، فأنت كم من الحكم افتضلت، كم نلت وحصلت من الحكم التي امتلأ بها قلبك فرحا وسرورا بتحصيلك لها ووقوفك عليها. هذه معلومة تحصلها، وهذه فائدة تنالها فتقيدها، فأنت خير منه بلا شك. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. الإقتار الفقر، ضيق ذات اليد، هذا لا يضرك شيئا عند الله عز وجل إذا كنت عرفت الله وقمت بحقه عليك. فإن الفقر هذا لا يضرك عند الله عز وجل، بل تجد من الناس من لا يجد مالا ولا ريالا ولكنه متعلق بالله عز وجل، يطلب العلم، نعم يأخذ بالأسباب، لكن حينما يقتر عليه فإنه لا يضره شيئا، بل تجده من أسعد الناس. بينما صاحب المال حتى وإن حصل من المال الكثير، إذا لم يكن من عباد الله عز وجل المتقين ولم يكن قريبا من الله عز وجل، فإنه والله في شقاء. بل منهم من يقول: لو كل مالي يؤخذ أريد سعادة، أريد صحة، أريد عافية. ولهذا العلماء رحمهم الله لما عقدوا أو بحثوا مسألة هل الأفضل الفقير الصابر أو الغني الشاكر، ولهم في ذلك كلام. قال ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما أجمل سؤالات ابن القيم الكثيرة لشيخ الإسلام. تجد هذا التلميذ العالم ابن القيم إذا سأل شيخه تجد الجواب البديع، ثم دائما لاحظ وانظر إلى تعليق ابن القيم بعد الجواب في مسائل كثيرة لا يسع المقام لذكرها الآن، لكن من هذه المسألة قال شيخ الإسلام: أفضلهما أتقاهما لله. إذن الأمر مربوط بتقوى الله عز وجل. قال: قلت له: فإن كانوا في التقوى سواء، قال: هم في الفضل سواء. لماذا؟ لأن الفقير عبوديته الصبر فصبر، والغني عبوديته الشكر فشكر. كل منهم قام بالعبودية التي تناسب أو تتناسب مع حاله وضعه، فهذا صبر فقام بها متمما لهذه العبودية، وذاك شكر. فإذا فقر الإنسان إذا تلقاه العبد بالصبر والاحتساب ورجاء ما عند الله عز وجل فإنه لا يضره شيئا، فإن فعل أبسط الأسباب وتعلق بالله فإن الله يرزقه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن الإشكال أيها الإخوة أن يكون الإنسان يصاب بالفقر الشديد ثم لا يرضى بما قسم الله ويبتعد عن الله عز وجل، ويزين له الشيطان بعض الطرق التي ربما والعياذ بالله تميته على سوء خاتمة، نسأل الله العافية والسلامة. فبعض يقول: أريد أن أنتحر، أريد أن أفعل كذا، أريد أن أفعل كذا. لكنه لو صبر وتعبد الله بالصبر وسأل الله جل وعلا من فضله لأعطاه سبحانه وتعالى. ثم قال: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. توضيح للبيت الذي قبله أنه لا يضرك شيئا فقرك. فماذا عنده لك من جميل؟ كم عنده لك من جميل عند الله عز وجل إذا كنت فعلا أنخت راحلتك بفناء طاعته فلزمت طاعته جل وعلا وأقبلت عليه. ثم قال: فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت. هذا الذي أنصحك به عليك أن تعتني بتلقيه بالقبول، فإذا أنت أعرضت عنه وأحذرك من هذا، إذا أعرضت عنه فإن هذا فيه الخسارة لك، هذا الإعراض. وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. إن اعتنيت بهذه المعاني قولا وعملا وتاجرت الإله به، يعني جعلتها تجارة لك، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله الآية. إن تاجرت الإله به يعني بهذا الذي أوصيك به فإنك صاحب تجارة رابحة. نسأل الله جل وعلا دائما أن يجعلنا وإياكم من أهل التجارة الرابحة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت، سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت،

الذي يصبر عند البلاء ويشكر عند النعمة. والسلف رحمهم الله لما اعتنوا بهذا الجانب وصلوا إلى درجة عظيمة ينبغي أن يفكر فيها كل مؤمن، حتى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: وصوروا لنا هذه الدرجة. وهذا ينبغي أيها الإخوة أن يوعظ به وأن يذكر به من يصاب. يقول: أصبحت أو أصبحنا وما لنا سرور إلا في انتظار مواقع القدر، فإن كانت السراء فالشكر وإن كانت الضراء فالصبر. يعني يصل الإنسان بإيمانه بالله عز وجل وبقضائه وقدره إلى أنه يسر بمواقع القدر. نعم، يعمل الأسباب، ومن أعظم ذلك الدعاء، لأن الدعاء من القدر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، لأن الدعاء سبب عظيم. والله عز وجل خلق الأسباب وخلق المسببات، لكن إذا وقع الأمر فإنه يسلم ويصبر، يرضى ويسلم، درجة أعلى من الصبر. وإذا أنعم عليه شكر، وهذا هو حال المؤمن. ثم قال: وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت. غاية الدنيا إذا أنت فكرت فيها وتأملت فيها مثل فيئك. الفيء ما هو؟ الفيء ما يكون بعد الزوال، يطلق على ما نسخ الشمس، الذي ينسخ الشمس يقال له فيء، ويكون هذا بعد الزوال دائما. يبدأ الفيء يمتد إلى أن يدخل الناس في الظلام، وهذا الفيء لو نلاحظ سريع الزوال، سريع الانقضاء. ولذلك شبه الدنيا بالفيء، يبدأ الظل يظهر ثم يمتد قليلا وينسخ الشمس حتى تظلم، فما بعد الزوال يقال له فيء، وما يكون في الصباح يقال له ظل. إذن ما نسخ الشمس يقال له فيء، وما نسخته الشمس يقال له ظل. الشمس في الصباح لا تزال تنسخ ظل الصباح الطويل ويقل حتى يتلاشى، وبعد الزوال يأتي هذا الفيء وينسخ الشمس حتى يأتي الليل. فهذا هو معنى قوله كفيئك، فالدنيا ظل زائل، هذا هو المراد، سريع ما ينقضي. وأيضا ضرب مثلا آخر أو صورها بصورة أخرى، قال: كحلمك إذ حلمت. الحلم أو الحلم ما يراه المرء في منامه، حلم حلما فيقال يقول كحلمك إذ حلمت. فالدنيا كظل زائل أو كحلم حلم الليل، لأن حلم الليل أحداثه سريعة ينتهي بأسرع ما يكون. فهذان مثلان للدنيا في سرعة زوالها. ثم قال: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ تصوير جميل وبديع من هذا الناظم وهذا الفقيه رحمه الله، وهو يشير هنا إلى الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فيقول: سجنت في هذه الحياة وأنت لها محب. وهذا أمر يستدعي ماذا؟ يستدعي العجب. الإنسان دائما لا يحب السجن، تحب هذا المكان الذي هو سجن لك، فهذا ما يثير العجب. فالإنسان يبغض ويكره أشد الكراهية المكان الذي يسجن فيه، وهذا كله مراد الناظم منه أن ينبه الغافل المستغرق في هذه الدنيا التي شغلته وأصبحت هي أكبر همه وأصبحت هي مبلغ علمه، فينبهه بهذه المعاني حتى لا يفتن في هذه الدنيا ويغتر بهذه الحياة. ثم قال: وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت. تطعمك الطعام، أنت تأكل أنواع الأطعمة في هذه الدنيا مما تنبته الأرض، عدد ما شئت من الطعام أنواع، هذه التي تأكلها هي من الأرض من نبات الأرض. وتطعمك الطعام وعن قريب، عن وقت قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، يعني تأكل منك الأرض نفسها، ستأكل منك. فالآن الجسم تغذيه بأنواع من الأطعمة في الدنيا التي خرجت من الأرض، ثم بعد ذلك ستأكل منك الأرض. ولذلك جاء في الحديث: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب. فالأرض إذن تأكلك وتطعمك، وأنت الآن تطعم منها، ولكن سيأتي وقت قريب وتنتقل من هذه الحياة، فاغتنم إذن وقتك. ثم قال: وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتها. إذا كانت زينة الدنيا هي همك وهي شغلك الشاغل، ستعرى. تعرى من ماذا؟ ستعرى من الأخلاق والفضائل ومعاني الخير والفضل والإيمان، تكون عاريا منها إذا شغلتك زينة الدنيا وزخرف الدنيا وفتنت بها وشغلت بها. هذا كله أيها الإخوة، إذا فتن الإنسان بالدنيا وأشغلته عن طاعة الله وأشغلته عما يقربه من الله عز وجل. لكن ليس هذا معناه ذم الدنيا مطلقا. الله جل وعلا يقول: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: الدنيا ليست مذمومة لذاتها، إنما يذم عمل العبد فيها. لكن مراد الناظم هنا رحمه الله إذا أشغلتك زينة الدنيا عن طاعة الله عز وجل وعن الأمر الذي خلقك الله من أجله. وفعلا ترى بعض الناس منشغل انشغال تام بالدنيا حتى إنه ربما يترك الفرائض والعياذ بالله، ولا يهتم بها والواجبات، وهذا لا شك أنه يعريه من الفضائل والخير والفضل والترقي في درجات الإيمان. ثم قال: وتكسى، قال: وتكسى إن ملابسها خلعتها. تكسى بحلل الإيمان والتقوى والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة إن ملابسها خلعتها، إن لم تكن هي الشاغل لقلبك والمسيطر على نفسك وفؤادك. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر الشواهد القلبية، وأظنها في مفتاح دار السعادة التي تعين على صلاح القلب، ذكر أن يقيم العبد في قلبه شاهدا من الدنيا، فيتذكر حقارة الدنيا وقلة وخسة شركائها وقلة وفائها، ثم إذا أقام في قلبه هذا الشاهد أقام في قلبه شاهدا آخر من الآخرة، فأقام في قلبه شاهدا من النار بعذابها ونكالها وجحيمها، قال عندها ينخلع من الذنوب والمعاصي، يبتعد. فالإنسان إذا تأمل في حال الدنيا ولم تشغله وزهد فيها وأخذ منها البلغة، فإن هذا بإذن الله عز وجل يعينه على صلاح قلبه وأن يكسو نفسه الخير والإيمان والفضائل. ثم يقول: وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت. هكذا في النسخة يا شيخ، أحسن الله إليكم، كأنك لا تراد بما شهدت، هذا الذي عندك. نعم. طيب، إذن يقول له ناصحا ومذكرا، وقبل قليل قال: وعن قريب ستطعمك أو ستطعم منك. هنا قال: وتشهد كل يوم دفن خل، يعني تمر عليك الأيام وأنت ترى أعدادا من الناس يفارقون هذه الحياة من أصحابك ومن أسنانك، وبعضهم أصغر سنا منك وبعضهم أكبر، فأنت تشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت. هذا الذي تراه من دفن هؤلاء كأنك أنت بعيدا عنه، لا تراد بمثل ذلك، وكأن هذا لا يصيبك أو لا ينالك مثل ذلك. فهؤلاء الذين ماتوا أنت ستموت بعدهم، ولهذا فإن الموت واعظ عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، وكفى بالموت واعظا. وهذا له نظير في أبيات جميلة للناظم نفسه رحمه الله، يقول: تمر لذاتي واحدا بعد واحدي، وأعلم أني بعدهم غير خالدي، نفس المعنى، وأحمل موتاهم وأشهد دفنهم كأني بعيد عنهم غير شاهدي، فما أنا في علمي بهم وجهالتي كمستيقظ يرمو بمقلة راقدي، رحمه الله. فهذه الأمور يقول التي أراها وأعاينها وأشاهدها، الوفيات تلو الوفيات، وفقد الخلان واحدا تلو واحد، أنظر إليها وكأني لا أقصد أن يصيبني مثل ذلك. ثم يواصل الحديث عن الدنيا وذم الانقطاع لها والانشغال بها والعكوف عليها، يقول: ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت. هذه الدنيا ليست دار مقر، إنما هي دار ممر ومعبر، فلم تخلق لتعبرها ولتعمرها، ولكن فجد لما خلقت. اجتهد إذن أيها المسلم، اجتهد يا طالب العلم، اجتهد أنت أيها المنصوح في الأمر الذي خلقت من أجله. أنت لم تخلق لأجل الدنيا والركون إليها، إنما خلقت لأجل أن تعبر هذه الدنيا، وما خلقك الله لأجل أن تخلد فيها. ولعلنا نتذكر الحديث الذي مضى معنا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. قال: وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت. إن هدمت، قصده بذلك ما يحذر منه الافتتان بالدنيا والاشتغال بزخرفها، فإذا هدمت وأعرضت عنك فأنت زدها هدما. بماذا؟ بالعلم ونور العلم وضياء العلم الذي يوقظ قلب الإنسان وينبهه إلى الذي ينبغي أن يكون هو الشغل الشاغل له وموضع الاهتمام والعناية عنده، فإذا هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت، اجتهد أن تحصن أمر دينك. فلعل هذا مراده بقوله إن هدمت فزدها أنت هدما. فالإنسان إذا اشتغل بالعلم الدنيا أعرضت عنه ليس له شيء منها، ثم انكب على العلم واشتغل به فإنه سيحصل خيرا كثيرا، ويعود أهل الدنيا له. كم من أهل الدنيا اليوم من يأتي إلى أهل العلم ويسألهم يستفتيهم ويعرض عليه ما يصحح دينه وماله. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وليس مراد المؤلف بهدم الدنيا أن الدنيا تترك بالكلية ولا يلتفت إليها الإنسان، بل يسأل الله عز وجل أن يصلح له دنياه التي فيها معاشه. والشاهد: أصلح لي دنياي. فلعل قوله إن هدمت فزدها أنت هدما يعني أمر الافتتان بالدنيا والانكباب عليها، ليس المراد الدنيا مطلقا. ثم قال: ولا تحزن على ما فات منها. إذا ما أنت في أخراك فزت، لا يستولي على قلبك الحزن والألم لأشياء فاتت من أمور الدنيا ومتعها، لا تحزن على ذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فلا تحزن ولا تأسى على شيء فات لم يكتب لك، لم يقدره الله عز وجل لك. إذا ما أنت في أخراك فزت، إذا أنت وفقت وأكرمك الله بالعناية بما ترتفع به درجاتك وتعلو به منزلتك في الآخرة، فهذا هو الأمر الذي ينبغي أن تحزن عليه إذا فاتك. قال: فليس بنافع ما نلت منها، من الفاني إذا الباقي حرمت. أي شيء ينفعك من الدنيا ولو كثر إذا حرمت من الباقي، ونقصد بالباقي الآخرة، ثواب الآخرة، وثواب الآخرة خير وأبقى، والآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. ثم قال: ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. احذر مجالس السفهاء المبنية على الضحك والهمز واللمز والسخرية والتهكم، احذر هذه المجالس. فمجالسهم، مجالس السفهاء المبنية على الضحك والتهكم ونحو ذلك، لا تكن، لا تضحك فيها، لا تكن من جلاس تلك المجالس، فإنك سوف تبكي إن ضحكت، تبكي وتندم يوم الجزاء، يوم الحساب، وأنت لا تعلم حينما تضحك مع هؤلاء وأنت لا تدري ماذا ستكون عاقبتك، هل إلى جنة أو إلى نار. قال: ومن لك بالسرور وأنت رهن، وما تدري أتفدى أم غللت. كيف تنعم وكيف تمتلئ سرورا وأنت لا تدري تفدى وتنجو يوم القيامة أو تغل والعياذ بالله، وتكون ممن يكردس في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وأحد السلف قرأ قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، أي النار، قال: نحن على يقين من الورود، لكننا في شك من العبور والنجاة. كل إنسان سيرد، لكن هل سيثبت؟ هل سيجوز هذا الصراط الذي نصب على متن جهنم أو لا؟ إنما يمر على هذا الصراط ويجوز هذا الصراط المرء على قدر إيمانه. والإيمان والأعمال الصالحة أين مكانها أيها الإخوة؟ إنما مكانها في الدنيا. فالذي يقدم هنا في هذه الحياة سيجد ما قدمه يوم أن يقدم على الله عز وجل. ثم قال: وما تدري أتفدى أم غللت، يعني لا تدري هل تنجو أو تكون من الهالكين. وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، تنبيه إلى عبادة عظيمة وهي الدعاء والإقبال على الله عز وجل. اسأل الله عز وجل التوفيق، اسأله أن يوفقك، وليكن هذا ديدنك يا طالب العلم. دائما اسأل الله التوفيق، اسأل الله الإعانة، وأخلص في السؤال إذا سألت، فادعوه مخلصين له الدين. وأخلص في السؤال إذا سألت، الإنسان إذا سأل الله ودعا أولا عليه أن يستشعر أن هذه عبادة عظيمة يتعبد الله عز وجل بها. قال الله عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وقال ربكم ادعوني، هذا الدعاء، أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، كما جاء في الحديث الصحيح. فأخلص في السؤال، كن مخلصا صادقا مقبلا متضرعا ملحا، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى. ذو النون صاحب النون، ابن متى، يونس ابن متى عليه السلام. ويقال ذو النون لأنه التقمه النون، ابتلعه، والنون هو الحوت. فيقول ناصحا: ونادي، أي نادي ربك في سجودك إذا سجدت، اعترافا بتقصيرك وذنبك، بما ناداه ذو النون ابن متى. ودعوة ذو النون ما هي؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه. وهي دعوة عظيمة جمعت التوحيد وتنزيه الله عز وجل عن النقائص والاعتراف بالذنب وسؤال الله المغفرة. أربع أمور جمعت، أربعة أمور اشتملت عليها هذه الدعوة المباركة. فادعوا بها وتضرع إلى الله وألح بالدعاء ولا تستبطئ الإجابة. قال: ولا ذنبابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعته. أدم قرع الباب، أدم الإلحاح على الله عز وجل، ألح على الله، أدعو ربكم تضرعا، ألح، داوم الدعاء، أكثر منه، عساه سيفتح بابه لك إن قرعته. ومن أدمن قرع الأبواب أوشك أن يفتح له. أنت داوم ولا تيأس ولا تقنط ولا تقل دعوت ودعوت ولم يستجب لي. فالله عز وجل كريم رحيم لطيف، خزائنه ملأى سبحانه وتعالى. أيضا أكثر ذكر الله عز وجل، قال: وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. أكثر من ذكر الله عز وجل، وادعوا دعاء كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهذا فيه الحث على الذكر لله عز وجل بكثرة. واستمر وداوم لتذكر في السماء، أي ليذكرك الله في السماء. والله جل وعلا قال فاذكروني أذكركم، وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وفي الحديث الآخر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ولا تقل الصبا فيه امتهال، في النسخة الأخرى ولا تقل فيه، أحسن الله إليكم، نعم، على رحمه مجال. الله ولا تقل الصبا فيه مجال، لا تقل فيه مجال، وفي بعض النسخ امتهال، يعني لا تقل ما زلت صغير السن، يعني ما زال الأمر فيه مهلة، ما زال الأمر فيه مجال، لا زلت أنا في سن الشباب، لا زلت في سن كذا. وبعضهم يقول أنتظر حتى أصل لسن 40 أو 50 وأستقيم على طاعة الله وأتوب إلى الله عز وجل ويعيش فترة الشباب، فترة طيش. هذا المعنى يقوم في نفوس بعض الناس وهو التسويف، تعرض عليه التوبة ونفعها وآثارها ويحث على الاستقامة، ولكنه يسوف بأمور يظن أنها شيء وهي ليست بشيء، بل مضرة عليه في الدنيا والآخرة. فيقول هنا ولا تقل الصبا فيه امتهال أو مجال، يعني لا تقل أنا في مرحلة الصبا وعندي مهلة. وبعض الناس ينظر إلى بعض كبار السن المعمرين ويقول إذا وصلت إلى سن هذا سأفعل كذا وكذا، وهذه غفلة عن الشيء، عن الأمر العظيم الذي خلقنا الله من أجله. ليس بينك وبينه فرق، اجتهد في طاعة الله، بل الصغير إذا نشأ في طاعة الله عز وجل فإنه أدعى بإذن الله أن يكون على هذه الطاعة إلى أن يموت. نسأل الله جل وعلا الثبات على الخير وعلى الحق. ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت. إذا قالت لك النفس وحدثتك أني لازلت في الشباب ولازلت في سن الصغر، فكر كم دفنت من الصغار. كم نسمع اليوم في الصلاة، الصلاة على الأموات وعلى الأطفال كثيرا. ثم هنا الناظم في البيت لما قال وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. هنا الناظم أيها الإخوة كأنه يجعل المنصوح يعاتب الناصح ليكون القول موافقا للفعل. فهذا البيت والذي بعده إما أن يقال أن أبا إسحاق الألبيري رحمه الله بدأ باللوم على نفسه يذكرها ويعاتبها، أو أنه بدأ يصور أن هذا الذي هو عاتبه ونصحه بدأ يرد عليه ماذا؟ يرد عليه النصح، يرد عليه النصح. نعم، وقال وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو فعلت لو لفعلك قد نظرت. البيت الذي بعد ما هو؟ أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت. تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت، يعني أنت أيضا مفرط وعندك تقصير، فلا تلومني بل لوم نفسك، ولا تعاتبني بل عاتب نفسك. تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت. إذا من هذا البيت بدأ باللوم على نفسه تذكيرا لها وتنبيها لحاجتها إلى ذلك، يعني وقد صرت، قال وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شختا، يعني وقد صرت شيخا كبيرا في صغري المنايا تخوفني، لأنه قال له ولا تقل الصبا فيه امتهال، فأنت خوفتني بالموت وأنا صغير، ولا يقارن سني بسنك، تخوفني المنايا وما تدري أنت بحالك حيث شخت، أنت أكبر مني سنا وأنت أولى بأن تذكر بالمنايا. واضح البيت؟ يقال يعني وفي صغري، إن قلنا بأن هذا الذي عاتبه ونصحه أبو إسحاق رحمه الله رجع برد النصح إلى أبي إسحاق، وعلى القول الآخر أنه أن أبا إسحاق بدأ يلوم نفسه، وعلى كل حال هذا هو المعنى، يعني أنا يا أبا إسحاق أولى بأن أخوف وقد شخت وكبرت، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت، كنت في صباك أحسن حالا من هذه الحال وأفضل شأنا من حيث لزوم الهدى والاستقامة، فما لك بعد شيبك قد نكثت هذا الأمر. كل هذا من إظهار النفس مظهر التقصير والتفريط واللوم والمعاتبة، فما لك بعد شيبك قد نكثت. وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غرقت، لم أدخل في الخطايا إلى الغرق فيها والتمادي فيها، وأنت كما قد خذته حتى غرقت، ولم أشرب حمية أم دفر. والمقصود هنا إما أن يراد الدنيا بأم دفر، وإما أن يراد بها الخمرة، فيقول لم أفتن بهذا أو هذا كما شغفت أنت بها، وأنت قد خذت ذلك حتى غرقت، أو أنت شربتها عفوا، وأنت شربتها حتى سكرت. ثم قال بعد ذلك ولم أنشأ بعصر فيه نفع، كأن المصنف يقول له انتبه هنا. نعم، ولم أحلل. طيب، هو في النسخ بعضها يعني قدم ولم أنشأ، يعني يقول أنت تميزت عني أنك نشأت في عصر فيه نفع وفيه علم، فحصلت، يعني كأن المصنف يقول انتبه، أن يقول لك يا طالب العلم أحد هذا الكلام، إذا كبرت أو مثلا رجعت إلى بلدك وأنت قد جئت من مكان فيه العلم الزاخر، ثم لم تستفد من هذا العلم شيئا، فيقول لك هذا الذي أنت تنصحه، يرد عليك العتاب ويقول أنت يا أخي عشت بين العلماء، ماذا استفدت وماذا انتفعت؟ أنت درست في المدينة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لم أدرس مثلك، فما بالك لم تنتفع بهذا العلم. ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت. تحذير من الظلم بجميع أنواعه وانتهاك حرمات الله عز وجل، ظلم الناس في دينهم وأعراضهم وأموالهم. وهذا يذكره رحمه الله بالهضم للنفس، موضع الهضم للنفس وإظهارها مظهر التقصير والتفريط وحاجته أكثر من المنصوح إلى العناية بنفسه ولومها وزمها بزمام الاستقامة. نعم. قال بعد ذلك أحسن الله إليكم، ثم قال رحمه الله تعالى: وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونهنهك المشيب فما انتبهت. ليقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، فأنت أحق بالتفنيد مني، ولو سكت المسيء لما نطقت. ونفسك ذم لا تذمم سواها، بعيب فهي أجدر من ذممت. فلو بكت الدماء عيناك خوفا، لذنبك لم أقل لك قد أمنت. ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت. فقلت من الذنوب ولست تخشى، لجهلك أن تخف إذا وزنت. وتشفق للمصر على المعاصي، وترحمه ونفسك ما رحمت. رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت. ولو وافيت ربك دون ذنب، وناقشك الحساب إذا انهلكت. ولم يظلمك في عمل، ولكن عسير أن تقوم بما حملت. ولو قد جئت يوم الفصل فردا، وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا، على ما في حياتك قد أضعت. تفر من الهجير وتتقيه، فهلا عن جهنم قد فررت. نعم. إذن هنا الناظم رحمه الله دخل مدخلا جميلا، يلوم نفسه ويعاتبها وينبهها بأحقيتها بالعتب واللوم، ويذكرها بما قد يكون في يعني من التفريط والتقصير. فيقول وهو ناظم في ذلك: لقد صحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت. إذن كأنه يقول على لسان من كان يعاتبه في نظمه أنه عاد بالعتب على الناظم، فكأنه يقول: لقد صاحبت أعلاما كبارا أنت أيها الناصح. المقصود والمقصود به يقصد به أبا إسحاق، أنه تيسر لك أنت صحبة الأعلام الكبار، لزمتهم وجالستهم وحضرت مجالسهم، ولم أرك اقتديت بمن صحبت. لم أرك قد تأثرت بتلك المجالسة وتلك الصحبة لأولئك الأعلام الكبار. والمظنون به رحمه الله أنه استفاد من الصحبة، لكن هذا من كمال اللوم والمحاسبة للنفس، شأن الحريص على كمال نفسه ومجاهدتها. ثم قال: وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت. إذن أتاك موقظتان عظيمتان، وما أراك انتبهت واستيقظت. الموقظة الأولى كتاب الله عز وجل وما فيه من آيات النذر والتخويف والتذكير والتهديد. الأمر الثاني ما هو؟ نعم نعم المشيب. الأمر الثاني المشيب، في حد ذاته المشيب نذير، لصاحبه. وقد قيل في بعض أقوال المفسرين في قوله عز وجل وجاءكم النذير أي الشيء، لأنه نذير لصاحبه ومؤذن ومعلن بدنو الأجل. وفي الحديث أعذر الله إلى رجل من أمة بلغ 60. فهنا يقول جاءك الكتاب واعظا من جهة، وجاءك الشيب نذيرا أيضا من جهة أخرى، وما انتبهت. ويقبح بالفتى فعل التصابي، فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. إذا أردتم أن نقف يا إخوة، ما نريد نشق عليكم، أو نقف عند الخامسة. طيب، ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. هذا يقول على لسان من كان إذن يعاتبه، لأنه فيما سبق قال هو لذلك المنصوح، إما أن يقال هو قد رافقه، وإما أن يقال هو شاب في مرحلة الصبا. وشيخنا الشيخ عبد الرزاق في شرحه المفرغ ذكر أنه كان مرافقا له، ثم بعد ذلك قال قلت في أول كلامي كذا ولعله شاب فتى، يدل عليه السياق هنا. فهنا قال لذلك الشاب أو لذلك المنصوح ولا تقل الصبا فيه امتهال، البيت الذي مر معنا قبل قليل. فعاد على لسان ذلك المنصوح، واضح أنه شاب، ماذا قال له؟ قال ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى، يعني يعيد العتب على نفسه. يقول يقبح بالفتى فعل التصابي كما قلت في البيت السابق، لا تقل الصبا فيه امتهاله، وأنه يقبح بالفتى نعم فعل التصابي، لكن هناك أمر أقبح من هذا، ما هو؟ شيخ قد تفتى، يعني الشيخ إذا فعل ويعني أخذ بعمل الفتيان الصغار ولهوهم، فالتصابي في الفتى عيب ومذمة، لكن أقبح من ذلك أن يعمل الشيخ الكبير أن يتصاب أو يتفتى ولا يراعي فارق السن الذي وصل إليه. قال ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممته. أنت الآن من بداية النظم تذمني وتنقدني هذا النقد، والواجب أن تذم نفسك ولا تذم سواها. انظر إلى نفسك وانظر إلى تقصيرك. أجدر من اتجهت إليه وجهت إليه العتب هو نفسك، وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت. تختلف بعض النسخ. أحسن الله إليكم، التي بين يدينا تبادل بين البيتين. ماذا قال؟ أحسن الله إليكم، قال فأنت أحق بالتفنيد مني، ولو سكت المسيء لما نطقت، ونفسك ثم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت. طيب، يقول هنا أنت أحق بالتفنيد مني، هذا يقول على لسان الشاب الذي كان يعاتبه. التفنيد ما هو؟ النقد، التخطئة. فأنت أحق بالنقد. وعلى النسخة التي عندي ولو كنت اللبيب لما نطقت، لو كنت صاحب لب لما نطقت بهذا العتب، ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. لو بكت عينك دما من ذنوبك وتفريطك، ما أستطيع أن أقول لك أنك بهذا البكاء قد أمنت من العذاب. وهذا كله يتضمن ماذا؟ الحث على التوبة والإنابة وقوة الإقبال على الله عز وجل، ولذلك قال ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت. كيف تأمن وأنت عبد لله عز وجل أمرك بطاعته فلم تأتمر ونهاك عن معصيته فلم تنتهي؟ حصل منك التفريط وحصل منك التقصير في كثير مما أمرك الله عز وجل به، فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. فقلت من الذنوب التي فعلتها ذنوب ثقيلة، ومع ذلك لست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، يعني يخف ميزانك. تعمل من الذنوب وتقارف الذنوب والمعاصي وتصبح ثقيل بها، ومع ذلك ما عندك خوف وخشية أن يخف ميزانك يوم القيامة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، نسأل الله السلامة والعافية. يعني ولست تبالي تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه، ونفسك ما رحمت، تعاتبني وتشفق علي وأنت ما رحمت نفسك، أشفقت علي ورحمتني وأخذت تبين لأخطائي وأنت نفسك لم ترحمها، فاتجه لنفسك بهذه الرحمة. قال رجعت القهقرى وخبطت عشوا، لعمرك لو وصلت لما رجعت. رجعت القهقرى، مشيت إلى الخلف إلى الوراء، وخبطت عشوا. خبط العشوة هو الذي لا يبصر ولا يرى فيتخبط دون أن يميز بلا بصر، يخبط الأمور خبطا لا يميز بين هدى وضلال، لا يميز بين حق وباطل، بين صحة وفساد. لعمرك لو وصلت لما رجعت. لو كنت فعلا قد وصلت وبلغت المنازل العالية الرفيعة في العبودية وطاعة الله عز وجل لما رجعت، يعني لما حصل لك هذا الرجوع القهقرى الذي حصل منك. كل هذا يقول في لوم شديد لنفسه ومعاتبته لها، وهذا بخلاف من هو مقصر في العمل ويرى نفسه قد كمل الأمور وتممها. فأهل الاستقامة يجتهدون في تتميم الأعمال وتكميلها، ومع ذلك يرون أنفسهم قد قصروا وفرطوا. ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت. هنا يشير إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك. فيشير هنا بقوله ونوقشت الحساب إذا هلكت، إذا هلكت. قال ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت. طيب لماذا؟ قال ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. أنت حملت أمانة عظيمة وعسير أن تقوم بها على التمام والكمال، إلا إذا ذلل الله لك ذلك ويسره لك. فالأمانة إذن حمل عظيم عسير أن تقوم بحملها والوفاء بها والقيام بها. ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. الأمانة التي حملتها كما قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، ولو قد جئت يوم الحشر فردا، كما قال الله عز وجل: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، بلا ناصر، بلا مؤازر، بلا معين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فتأمل هذا أيها المسلم، تأمل هذا أيها يا طالب العلم، ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى. تأتي تقدم على الله ثم تبصر المنازل، منازل الناس المتفاوتة المتباينة، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، وكما قال عز وجل: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. منزلة كل شخص بحسب عمله، فإذا أبصرت هذه المنازل المتباينة حينها تعلم من نفسك أنك قد جئت مفرطا، قد جئت مضيعا مقصرا، ولم يكن لك منها حظ أو نصيب، فماذا يفيدك الندم إذ ذاك؟ ولهذا يقول: لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعته. لأعظمت الندامة أن تقول نفسي: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. إذا أبصر ورأى وعاين، إذا أبصر ورأى وعاين وشاهد المنازل والدرجات والتفاوت بين العباد، ورأى أنه قد جاء بعمل قليل وجاء مفرطا مضيعا، يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لكن هذا التحسر والندم لا يفيد شيئا في ذلك الوقت. ثم قال، نختم بهذا البيت: تفر، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: تفر من الهجير وتتقيه، فهلا عن جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت. فلا تكذب فإن الأمر جد، وليس كما حسبت ولا ظننت. نعم، قال: تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت. الهجير ما هو؟ نعم، شدة الحر، نعم، القيض الشديد، الصيف الشديد. فالإنسان في شدة حرارة الشمس يتحاشى هذه الحرارة، يفر منها في اتقائها بالظل أو بما يظلله أو غير ذلك. تتقي الهجير لأنك حريص على سلامة نفسك وسلامة جسمك، فتجتهد في اتقائه. فهلا من جهنم قد فررت، جهنم أعظم من الهجير وحرها أشد. فإذا كنت هذا شأنك، تعتني بجسمك وتحافظ عليه بحيث أن حرارة الشمس لا تصيبه بضرر وتجتهد في ذلك، فأولى من ذلك أن تجتهد في وقاية جسمك من النار. الله جل وعلا ينادينا بعنوان الإيمان ويقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا أولى، أن تقي نفسك عذاب النار. ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت. لا إله إلا الله، هذه النار لا نطيق أيها الإخوة أهونها، أقل ما في النار عذابا لا نطيقه ولا نحتمله. قد جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. من هو هذا الرجل؟ أبو طالب. وجاء في الحديث أهون أهل النار وصرح به أبو طالب تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهون الناس عذابا وهو يظن أنه أشدهم عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت، لو كان جسمك حديد لذاب في النار، فكيف بهذا الجسم الضعيف الذي هو لحم وعظام؟ كيف سيكون شأنه في النار؟ لو كنت الحديد لذبت لصهرتك النار، فكيف بهذا الجسم؟ ثم يؤكد ما سبق بقوله: ولا تنكر فإن الأمر جد، ليس بالهزل، وليس كما حسبت ولا ظننت. هذه حقيقة، فالأمر جد، أمامنا جنة ونار، قدوم على الله عز وجل، حسنات وسيئات، إما أن تثقل الحسنات أو تثقل السيئات والعياذ بالله. فإن الأمر ليس بالأمر الهين، فإذا علمت ذلك فاستعد للموقف. وهذه موعظة عظيمة ينبغي أن نتأملها، ولعلنا نكمل بعد المغرب إن شاء الله ما بقي من أبيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم جميعا علما. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذه اللحظات والدقائق التي نقضيها أن يجعلها لنا ولكم من صالحات الأعمال وخالصات الآثار، وأن يجعلنا ممن يباهي بهم ربنا جل وعلا ويذكرهم في من عنده. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث، ولعلنا نختم به إن شاء الله تعالى في التعليق على هذه المنظومة المباركة، منظومة أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله. وهنا رجع الناظم رحمه الله يخاطب المنصوح الملقب بأبي بكر فيقول له: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت، فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا، وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحتا، كما الطاعات تنعل كالدراري وتجعلك القريب وإن بعدت، وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر فيها حيث كنت، وتمشي في مناكبها كريما، وتجني الحمد مما قد غرست، وأنت الآن لم تعرف بعاب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور، ولا أوضعت فيه ولا خببت، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت، ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت، فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت، فخالطهم وزايلهم حذارا، فكن كالسامري إذا لمست، وإن جهلوا عليك فقل سلاما، لعلك سوف تسلم إن فعلت، ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصم إلا إن عصمت. نعم، هنا نقول رجع الناظم يخاطب الرجل المنصوح الملقب بأبي بكر، والسياق يدل على الأمرين اللذين ذكرهما بعض أهل العلم، أن هذه النصيحة وجهت لرجل تكلم وعاب ونال من أبي إسحاق رحمه الله، ومع ذلك نصحه وتلطف به، والأمر الثاني أن يكون المقصود حينما يقول أبا بكر كشفت أقل عيبي، أي يا أبا بكر حينما وجهت لي هذه النصائح، حينما وجهت لي هذه النصائح عند قوله وقل يا صاحي في البيت رقم 63، أي لما ذكرته أو ما ذكرته عني قليل وسترت الكثير، وكأنه يؤيده على نصيحته له، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. يقول هنا رحمه الله أبا بكر كشفت أقل عيبي، يعني الذي قلته عني وما نصحتني به في الحقيقة هو كشف لأقل عيبي، وأكثره ومعظمه سترت، أكثر معايبي وأخطائي فإنك قد سترتها ولم تتكلم فيها عندما ذكرت معايبي، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، عدد ما شئت من المخازي من العيوب من الأخطاء وضاعفها فإنك قد صدقت، لأن التفريط الذي عندي كبير وعظيم جدا، كل هذا يقوله هضما لنفسه رحمه الله، وهذا شأن الصالحين، وقال ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت، لشدة علمي بباطنتي، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت، وتختلف النسخ هنا ولعل هذا هو الأولى، أي سريرتي مهما قلت في من العيوب أو من الذنوب فما أعلمه من نفسي وتفريطي وتقصيري والأمور التي أعلمها من سري وباطنتي، كأنك في تلك الأبيات والكلمات التي كنت تذمني فيها كأنك تمدحني، لأنها في مقابل ما أعرفه عن نفسي من نقص، إنما قلت شيئا قليلا. وهنا ينبغي أن يتأمل طالب العلم هذا الأمر، إذا انتقد الإنسان اليوم ولو بأقل القليل ماذا يحصل؟ هل هو سيفعل هنا مثل ما فعله أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله؟ الواجب عليه إذا انتقد أو جاءك شخص وقال أنت عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا، الأولى بطالب العلم أولا أن ينظر أو أن يعامل هذا النقد بأن يتأمل في ستر الله عليه، لأنه قد يكون عندك أشياء لم يطلع عليها الناس فتحمد الله جل وعلا أن سترها عليك. وأيضا هذا النقد ينبغي أن يجعل منا بابا أو إقبالا على الرجوع وعلى التوبة وعلى الإنابة، فيختلف حال الناس في التعامل مع النقد حينما يوجه إليه، فتسمع شيء عنك فهذا يزيدك إن شاء الله إعانة على أن تكمل نفسك، حتى لو أن هؤلاء الذين تكلموا أو انتقدوا بالغوا في النقد. وأما بعض حال أو حال بعض طلبة العلم مجرد ما ينتقد ولو نقدا يسيرا فإنه ربما يهاجم هذا الناقد وربما بادله بالسباب والشتام وغير ذلك، فلا هو الذي أحسن في الرد ولا هو الذي استفاد من هذا النقد وأصلح من حاله. ومثل هذا التواضع أيها الإخوة وهضم النفس هذا من نعم الله عز وجل العظيمة التي ينعم بها على من شاء من عباده، وهذا شأن العلماء الكبار. تجد لما تقرأ في سير هؤلاء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتعامله مع أعدائه ومع من انتقده، وكذلك الإمام أحمد وغيرهم كثير من أهل العلم، ثم قال: فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا أو الإنسان مقتا. يعني لا تشتغل في هذا الجانب وتشغل نفسك به فعار عظيم، يعني هذا الأمر عار عظيم يورث المحبوب مقتا. الإنسان الذي له مكانة ومحبة في الناس إذا اشتغل بهذا الأمر أورثه ذلك مقتا، بخلاف من يعمل على إصلاح نفسه وإصلاح الآخرين. ولا يقصد الناظم هنا ما يتعلق بنقد والرد على أهل البدع وأهل الشبهات، فإن هذا جهاد في سبيل الله عز وجل، لكن إنما أراد ما يحصل أحيانا من أشياء في النفوس وما يحصل بين طلبة العلم، فإنه إذا أشغل نفسه بهذه الانتقادات التي تدور بين طلبة العلم وليس أساسها يعني الذب عن السنة أو الرد على البدع، هذا هو الذي أراده الناظم رحمه الله. قال: ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحته. صاحب المكانة رفيع المنزلة يهوي بهذا المسلك من الثريا إلى الثرى، بدلا كانت منزلته فوق عالية تصبح منزلته في الأسفل، ويبدله مكان الفوق تحت. كما الطاعات تبدلك الدراري، هنا اختلاف في النسخ أيضا، وتجعلك القريب وإن بعدت. الطاعات إن اشتغلت بها يا طالب العلم واعتنيت بها واضبت عليها فإنها تبدلك المنزلة الدنيا إلى المنزلة العالية الرفيعة والدراري الكواكب العالية في السماء، وتجعلك القريب وإن بعدت. الطاعة والعبادة هي التي تقرب وتحبب. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة. وتنشر عنك في الدنيا جميلا عنايتك يا طالب العلم بالطاعات، محافظتك عليها، اهتمامك بها، تنشر عنك في الدنيا جميلا الذكر الجميل والذكر الحسن. وتلقى البر فيها حيث شئت، أي أنك لا تنال منها ومن اشتغالك بها إلا البر أينما توجهت وفي أي أمر شئت، فهي تفتح للعبد أبواب البر، أبواب الخير، وترقيه المنازل العالية والدرجات الرفيعة، وتمشي في مناكبها عزيزا أو كريما، وتجني الحمد فيما قد غرست. تمشي في مناكب الأرض كريما، تمشي عزيزا، وتجني الحمد فيما قد غرست. والمقصود بالحمد العاقبة الحميدة، تجني العاقبة الحميدة فيما غرسته من طاعات وعبادات عنيت بها في حياتك. وأنت الآن لم تعرف بعيب، ولا دنست ثوبك منذ نشأت. يعود بالوصية هنا فيقول له: وأنت الآن يا أبا بكر لم تعرف بعيب، وانظر إلى جمال النصح والوعظ، يعني حتى لو تعلم منه بعض التقصير أو التفريط في مثل هذا المقام، أشعر المنصوح بأنه في سلامة وفي عافية. إذا كنت تعلم عن المنصوح بعض الذنوب وتريد أن تعالجها، فتقول له: يا أخي أنت في عافية من الشرك، أنت في عافية من البدع، أنت قد أنعم الله عز وجل عليك بكذا وكذا وكذا. إذا علمت منه الصلاة تقول: أنت أنعم الله عليك بالصلاة، ببر الوالدين، وهكذا. فإن هذا من مدخلا جميلا لأن يتقبل منك ما تريد أن تنصحه فيه. وأنت الآن لم تعرف بعيب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ما دنست ثوبك بالوقوع في العظائم وقبائح الأمور والشنائع الأعمال، ولا سابقت في ميدان زور، ولا أوضعت فيه، ولا خببت. لم يحصل منك أنك سبقت في ميدان الزور وهو المنكر، ولا أوضعت فيه، أي ميدان الزور، ولا خببت. والخبب نوع من العدو والسير، يعني ما سلكت الإضاع، هو عدم السرعة، أنت ما سلكت فيه لا بسرعة ولا ببطء، لم تسر فيه ببطء ولا بسرعة. وهذا يعني من جميل ما يكون من في باب النصح، حينما تشعر هذا المنصوح ببعض النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه. فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت. انتبه، يقول أنت الآن في عافية، إن لم تنأ عنه وتبتعد عن مشهد الزور، وإن دخلت فيه وضعت قدمك فيه نشبت تورطت. وكم من إنسان كان في عافية ثم وضع قدمه فزلت به القدم، وخصوصا في مثل هذا الزمن الذي تكثر فيه الفتن وتكثر فيه وكثرت فيه وتوسعت فيه الوسائل التي تجلب هذه الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. فانتبه إذن يا طالب العلم، لا يحملك الفضول على الدخول في بعض المواقع التي تمتلئ بالشبهات فتزل القدم ويمرض القلب، وربما تصد عن الطاعة، تصد عن العلم، بل والعياذ بالله من الناس من صد عن دين الله عز وجل. فاللهم سلم سلم. فإذا كيف تضمن لنفسك الخلاص؟ قال: ومن لك بالخلاص إذا نشبت، تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. إن دخلت في هذه المسالك ما الذي يحصل وأنت كنت في طهارة وعافية؟ فإنك تلطخ نفسك وتلوثها بهذا الدنس. وقد ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية رحمه الله عن مثل ضربه الإمام أحمد رحمه الله، وضرب مثلا برجل لبس ملابس نظيفة ثم جاء في طريق وإذا في الطريق وحل وهو الطين، فماذا يصنع وهو بحاجة إلى أن يمر بهذا الطريق؟ فإنك تجده في أول الأمر يعني يتأنى قليلا، ينظر هل سينال الطين هذا من ثيابه أو لا، وربما يعني لما ثيابه جمعها أو ذهب إلى مكان يبحث عن يبس في هذا الطين، ثم إذا مشى قد يضعف أحيانا حذره، فلا بد أن يناله شيء من هذا الوحل. هذا مثل الذنوب والسيئات وما يجده طالب العلم اليوم في بعض هذه الوسائل التي فتحت علينا اليوم. إذا وضع الإنسان نفسه في هذه الأمور فإنه يخشى أن ينشب. قال: من لك بالخلاص إذا نشبت ودخلت في هذا الوحل وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت؟ تصبح أسير، يكون هذا الذنب والعياذ بالله قد سيطر عليك. ولذلك بعض الناس عافانا الله وإياكم من هذا الحال تجده يحن إلى الذنب الذي تاب منه، فكل مرة يرجع إليه والشيطان يزين له ويصبح أشبه بالحنين، كل مرة يعود، كل مرة يعود. وهذا شبهه الناظم بالأسر، وكيف لك الفكاك وقد أسرت. فإذا من الخير لك أن تكون قبل أن تكون أسيرا أن لا تدخل هذا المكان ولا تورط نفسك، فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا. يحذر هنا من ماذا؟ من رفقاء السوء، خلطاء الفساد. فخف أبناء جنسك واخش منهم، احذر من الأصحاب الذين تعلم أن في صحبتهم الشر. وبعض الناس وبعض المتعلمين بل بعض طلبة العلم يتساهل في هذا الجانب، لأنه صحب فلان وفلان وفلان يقول مدة الدراسة أعود إليهم الآن وأذهب معهم وأسافر معهم وهم لا يكونوا على حال طيبة فيتأثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذن يقول لنا هنا الناظم رحمه الله: تنبهوا لمسالك لهذا المسلك ولمسألة الأصحاب والرفقة. ليس لك أن تمشي مع كل أحد، والصحبة اليوم ليست كالصحبة السابقة. اليوم هناك أصحاب جدد عبر الوسائل الجديدة وعبر التقنية المفتوحة، فإذا انتبه، ليس لك أن تمشي مع كل أحد، ليس لك أن تقرأ كل شيء، وليس لك أن تقرأ لكل من أردت. فطالب العلم وخاصة في بداية سيره وطلبه في العلم عليه أن يتنبه. وشبه هنا قال: مثل ما تخشى الضراغم، جمع ضرغم وهو الأسد، والسبنت وهو النمر. مثل خشيتك للحيوانات المفترسة احذر أصحاب السوء، وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست. يعني إذا اضطر الإنسان إلى المخالطة فاحذر، يقول أصلا احذر أن تقترب منهم، لكن إذا اضطررت للمخالطة فخالطهم وزايلهم. ما معنى المزايلة؟ يعني المفارقة والمباينة. كن حذرا وكن كالسامري إذا لمستا. قال الله عز وجل: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قال موسى عليه الصلاة والسلام للسامري بعد جريمته الشنيعة وضلالته العظيمة التي سنها ووجد في بني إسرائيل، عندما دعاهم إلى عبادة العجل وقال: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قيل في كتب التفسير: أي لا أحد يمسني، لأنه إن مسه أحد أصيب بالمرض أو الحمى الشديدة. وقيل: إذا لمس ابتعد، فابتعد أنت كذلك عن رفقة السوء والرفقة التي تضرك. وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت. الله جل وعلا قال عن عباده، عن عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا شأن عباد الرحمن، لا تخاطب الجاهل بمثل جهله وترد عليه، ترد سبا بسب وشتما بشتم، إنما أعظ وقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت بإعراضك عن الجاهلين. ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا إن عصمت. كيف تنال العصمة؟ يعني العصمة والسلام من الشر والأشرار إلا إن عصمت، إلا إذا عصمك الله ونجاك. هذا يقوله متى رحمه الله؟ يقول في زمانه، فكيف بهذا الزمان؟ نسأل الله عز وجل لنا ولكم أجمعين السلامة والعافية من كل فتنة ومن كل بلاء ومن كل شر. ونسأل الله جل وعلا أن يسلم أهلينا وذرياتنا والمسلمين وأهليهم وذرياتهم من كل بلاء وفتنة. ثم قال: ولا تلبث بحي فيه ضيم. يميت القلب إلا إن كبلت، يعني اضطررت على البقاء فيه. فإذا كان الحي الذي أنت فيه فيه ضيم وظلم وعدوان لك يميت القلب، فإنك انتقل لا تبقى فيه، انتقل إلى مكان آخر، إلا إذا كنت مقيدا مكبلا. طيب إذا استطاع الانتقال أين يتجه؟ أين يذهب؟ قال: وغرب، فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت. تخير من جهة الغرب أو من جهة الشرق الأمكنة التي يكون فيها الأخيار، يكون فيها أهل الفضل والنبل ومن يعينك على الخير ويؤازرك فيه. فليس الزهد في الدنيا خمولا، لأنت بها الأمير إذا زهدت. وهذا حث هنا على الزهد ورغب فيه، وقال أنت الأمير إذا زهدت حقا وصدقا. فالزهد ليس هو الخمول والبطالة وإظهار المسكنة والانقطاع عن المصالح والأمور، هذا ليس هذا هو الزهد. ولذلك قيل في تعريفه: ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا، هذا هو الزهد. ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. يقول: فليس الزهد في الدنيا خمولا، لأنت بها الأمير إذا زهدت، أنت الأمير إذا وصلت إلى هذه المنزلة. ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت، لو في هناك منزلة أعلى لكنت أنت أحق بهذه المنزلة والمحبة والمكانة. وهذا ينبه فيه أن الزهد هو بأن لا تكون الدنيا في قلب الإنسان مسيطرة عليه، ولا يمنع أن يأخذ الإنسان نصيبه من الدنيا، لكن أن تسيطر عليه ويجعلها في قلبه فهذا يخالف الزهد. قال: فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. اجعل همتك في الخروج من هذه الحياة السلام والعافية. إن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. إن شغلت الدنيا قلبك وسيطرت على نفسك وعلى تفكيرك، فإنك في هذه الحالة قد أهنت نفسك. وهذا تنبيه أيضا على معنى في الزهد وبيان حقيقة الزهد، على خلاف ما قد يظن أن الزهد هو مجرد الخمول. فينبه هنا ألا تكون الدنيا في قلبك وألا تسيطر على فؤادك، حتى ولو كان الإنسان وفي قلبه هذه المعاني مرقع الثياب فإنه ليس بزاهد. ولو ظهر عليه التقشف فإنه إذا كانت الدنيا مسيطرة عليه فإنه ليس بزاهد. قال: وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت، جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت. ختم هذا النظم بقوله: جمعت لك النصائح فامتثلها، يعني هذه المنظومة جمعت لك فيها النصائح الثمينة والوصايا النافعة المهمة، فامتثلها في حياتك، اعمل وطبق مدة حياتك فهي أفضل ما امتثلت. وهو بهذا الكلام لا يثني على نظمه ولا يثني على جمعه، فليس هذا هو مراد الناظم، إنما يريد أن يؤكد على هذا الرجل المنصوح أن يهتم بهذا الكلام حينما يأتي الأب لأبنائه ويوصيهم ويعظهم، ثم يأتي مرة بعد مرة ثم يقول: جمعت لكم كل ما استطعت وفعلت وفعلت وفعلت. ليس هذا هو المقصود، أن يبين ما فعله لأبنائه، لكن يؤكد عليهم، على يؤكد الاهتمام، اهتموا بهذا النصح. فحينما تقدم لشخص النصائح وتشعر أنه بحاجة لها، وأنت قد تعبت في جمعها، ثم تقول له: يا أخي، هذه النصائح وهذه المواعظ التي قلت، ترى هذه النصائح ليست بالسهلة، ليست بالهينة، والله إنها عظيمة، وأنها مهمة، وفيها علم عظيم، وأنا وأنت بحاجة إليها. فهذا ليس مدح للنفس، إنما إشعار بالاهتمام وإشعار بقيمة هذا الكلام. جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلتك، وطولت العتاب وزدت فيه، لأنك في البطالة قد أطلت. البطالة التقصير، وعدم أخذ النفس بمأخذ الحزم والجد والعزم، فلأجل ذلك أطلت عليك في الكلام. وهذا أيضا من حسن التودد وجميل الخطاب لمن توجه له النصيحة أو لمن تناصحه، فكأنك تقول له: أرجو المعذرة، فإني قد أطلت عليك وأكثرت عليك، أو أثقلت عليك الكلام، أو سامحني أوقفتك في هذا المكان طويلا، لكني أريد أن أنفعك، أريد أن أعطيك خلاصة تجربتي في الحياة، أريد كذا أريد كذا. فمثل هذا الكلام من جميل الخطاب وجميل النصح، وأيضا يزيد في انشراح صدر المنصوح وإقباله على النصح الذي قدمه له. قال: وطولت العتاب وزدت فيه، لأنك في البطالة قد أطلت. هنا يعود على نفسه برؤية تقصيرها، ثم يقول عائدا على نفسه برؤية تقصيرها وتفريطها، فيقول له: ولا يغررك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت. يعني لا تنظر إلى تقصيري، لا تنظر إلى ما أنا فيه من سهو وتقصير وزلل، ولا تغتر بذلك، ولكن خذ بوصيتي، خذ بوصيتي لك إن رشدت. لا تنظر إلي ولا إلى تقصيري ولا إلى تفريطي، ولكن خذ مني هذه الوصية التي جمعتها لك واعمل بها. وهذا يقوله أهل المنازل في الفضل والعبادة والعلماء الكبار الذين عرفوا بالنصح للأمة، فإنهم لا يزالون يهضمون أنفسهم، يرونها مقصرة ومفرطة. ولو تتأملوا أيها الإخوة، نتأمل جميعا في تآليف العلماء، مؤلفاتهم، علماء الإسلام، علماء السلف، من المتقدمين وكذلك من المتأخرين، تجد أنهم حينما يؤلفون ربما يعتذر في أول تأليفه أو في آخره، وكأنه ينسب إلى نفسه التقصير والخلل، فإنه ليس كحال بعضنا، بعض من قصر تجاه نفسه فإذا عمل عملا رأى ونظر إليه نظرة المكمل للعمل المتمم له الذي لا أحسن منه. ثم قال رحمه الله في هذا البيت: وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا 106. أردفها تسع أبيات وكانت قبل 106، يعني المجموع كم؟ 115 بيتا. وهذا ذكر فيه عدد أبيات هذه المنظومة، كانت 106 وزدتها تسعة أبيات فكان المجموع 115 بيتا. في بيت أخير الذي عندنا ختم بها الله إليكم، ختم بقوله: وقد أردفتها ستا حسانا، لأن في نسختكم حفظكم الله مر بنا ثلاثة أبيات غير موجودة عندنا. طيب، هناك نسخة: وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت. والعترة قال شيخ الإسلام رحمه الله بنو هاشم، وآل النبي صلى الله عليه وسلم قال جمع من أهل العلم أنهم أتباعه، كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله. فختم هذا الناظم الفقيه الزاهد رحمه الله أبو إسحاق الإلبيري، ختم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: كل ما ذكرت ذلك صل على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، ونحن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وبهذا يختم هذه الوصية النافعة المباركة المفيدة التي في الحقيقة ملأها نصحا وتوجيها وإرشادا للكبار والصغار، لطلبة العلم ولمن دونهم، بل للجهلة، للمذنبين وللمطيعين، لتكون نبراسا لهم في حياتهم، ولتكون مقربة إلى الله عز وجل. فأقبل يا طالب العلم على هذه الوصايا وتأملها وانظر فيها وخذ بها واستعن بالله عز وجل، واسأله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد. وفي ختام هذه المنظومة والتعليق عليها، فإنا نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجزي هذا الناظم على هذه المنظومة النافعة الماتعة المفيدة خير الجزاء، وأن يغفر له، وأن يغفر لأبي بكر أيضا الذي مر معنا ذكره في هذه الأبيات، وجعله الله سببا لهذه الأبيات النافعة، فغفر الله له وللناظم، وغفر لنا جميعا ولوالدينا ولعلمائنا ولمشايخنا ولولاة أمرنا ولأزواجنا وذرياتنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لكل عمل صالح سديد، ولكل قول وعمل رشيد. نسألك يا ربنا أن توفقنا للإخلاص في القول والعمل، وللعلم النافع والعمل الصالح، وأن تجزي القائمين على هذه الدورات العلمية المباركة، أن تجزيهم خير الجزاء، وأن تثيبهم الثواب الحسن، وأن توفق ولاة أمرنا الذين رعوا العلم وأهله في هذه البلاد المباركة وفي غيرها. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إن ربي على كل شيء قدير، والله تعالى أعلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم. جزاكم الله. أحسن الله إليكم. هناك ثلاثة أسئلة لو تتكرم. نعم. هناك ثلاثة أسئلة جاءت من الأخوة. طيب. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الأول: كيف يتحقق تمسكنا بالكتاب والسنة؟ هل بحفظهما وفهمهما؟ هذا سؤال من الأسئلة العظيمة جدا. هل يكفي طالب العلم أن يحفظ القرآن ويحفظ السنة، أو أن يفهم؟ ابن القيم رحمه الله في البيتين اللذين ذكرتهما في ما مضى بين المنهاج الواضح في طريقة طلب العلم الآمن. وأنا دائما أعبر بهذه الكلمة بالأمن وطلب العلم الآمن، أو السبيل الذي فيه الأمن لك، لأنك وأنت تسير في طلب العلم تأتيك بعض المنغصات وبعض الصوارف وبعض الأعداء الذين يصرفونك عن طلب العلم ويصرفونك عن سبيل العلم الصحيح. فلا يكفي أن تحفظ القرآن كاملا ولا أن تحفظ السنة فقط حفظا بدون فهم، ولا أن تدعي الفهم دون أن تضبط فهمك بفهم سلف هذه الأمة. تنظر إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، عاصروا التنزيل وفهموه، فهم أبر الناس عقولا وأصدقهم كلاما وأحسنهم بيانا رضي الله عنهم وأرضاهم. فتنظر إلى فهمهم وفهم السلف عموما فتأخذ بهذا الفهم، وتلازم العلماء الراسخين. فإذا حفظ للكتاب والسنة وفهم لهما بفهم السلف، وملازمة لأهل العلم الراسخين فيه. طب لماذا نقول لا يغني الحفظ فقط؟ لأن هناك أناس على مر التاريخ برزوا في الحفظ وكانوا أحفظ الناس، لكنهم بعد ذلك أصبحوا من رؤوس الخوارج. وهناك أمثلة، عدة أمثلة. من الأمثلة حال عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه، وكان قد أرسله عمر رضي الله عنه في وقت سبق، أرسله إلى أهل مصر يعلمهم القرآن، وكان من أحفظ الناس للقرآن، لكنه لم يفهم بفهم السلف، أو لم يخالط أهل العلم، إنما خالط أهل الفتن. وهذا ما كان، هذه النتيجة. كان يقول صلدت سيفي 40 صباحا لأقتل به شر الناس، يقصد علي رضي الله عنه، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك من الناس المعاصرين من حفظوا وأصبحوا أصحاب حفظ قوي، لكنهم حاد بهم الطريق وزلت بهم القدم، والسبب إما عدم الفهم الصحيح للقرآن والسنة، أو ادعاء الفهم الصحيح والبعد عن أهل العلم. والله لا يستغني طالب العلم عن مجالس العلماء الكبار، هناك آداب وأخلاق ونصائح لا يمكن أن تجدها في الكتب، إنما تجدها من أفواه هؤلاء العلماء. حتى في المواقف وحتى في الكلام وفي التعامل مع الناس، فإذا لا بد من حفظ وفهم بقدر ما تستطيع، ولكن لازم أهل العلم. قد يقصر الإنسان في الحفظ، ما يحفظ القرآن كاملا ولا يحفظ السنة كلها، لكنه بفهمه الصحيح وملازمته لأهل العلم يسير على الطريق، حتى يصل كما أشار الناظم رحمه الله إلى المنازل العالية، إلى السماء وغيره لا يزال في الأسفل. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بالاعتصام بالكتاب والسنة وبفهمهما بفهم السلف، وأن يثبتنا على الجادة الصحيحة السوية وعلى الصراط المستقيم، وأن يوفقنا لمعرفة حقوق علمائنا ومن شابت لحاهم في تعليم الإسلام وتعليم السنة. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على رد الجميل إليهم، فنحن عالة عليهم. نعم، أحسن الله إليكم. ويقول في السؤال الثاني: هل من أحسن العمل في جمادى الثاني ورجب وشعبان يكون في رمضان يوفق لأعمال الصالحات؟ دائما الطاعات تكسب الطاعات، والطاعة تنادي أختها كما يقال، فإذا استمر المسلم على طاعة الله عز وجل وصدق مع الله وأقبل على الله واستعان بالله عز وجل واستمر على الأعمال الصالحات، ثم ينعم الله عز وجل عليه بموسم من مواسم الطاعات، فلا شك أنه سيكون يعني أكثر طاعة لله عز وجل وأكثر قبولا. ولذلك بعض أهل العلم حينما يتكلم عن شهر شعبان يسميه بشهر القراء، لأن المسلم يتمرن فيه على تلاوة وعلى مراجعة الحفظ، وكذلك أيضا على الصيام. فلا شك أنه إذا أحسن في أيام كثيرة ثم جاء موسم من مواسم الطاعات أنه يكون كالتقدمة بإذن الله عز وجل للالتزام بالطاعة والثبات عليها، وليستمر على ذلك إلى أن يلقى الله جل وعلا. ويتأمل دائما المسلم يا إخوة، يتأمل دائما ويتذكر أنه في أي لحظة سيرحل من هذه الحياة، ويقال فلان مات، فلان توفي رحمه الله. فإذا تأمل العبد هذا فإنه بإذن الله عز وجل حري أن يثبت على طاعة الله عز وجل. طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وشكر لكم إصغاءكم، نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.